بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وإن اشترى شيئا بثمن لرغبة تخصه كحاجة إلى إرضاع لزمه أن يخبر بالحال، ويصير كالشراء بثمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الأخير المتعلق بأنواع الخيارات، فقد مر معنا 6 أنواع أوردها المصنف، نكمل 6 والـ 7 اليوم بمشيئة الله عز وجل. والخيار الأخير الذي توقفنا عنده هو خيار التخبير بالثمن. وقبل أن أبدأ بكلام المصنف، من باب ربط الأول بالأخير، فيمكن تلخيص ما يتعلق بخيار التخبير بالثمن أن المراد بالتخبير بالثمن هو أن يخبر بالثمن الذي باعه به، وأنه سيبيعه بهذا الثمن أو بمرابحة فيه أو بمواضعة عنه أو بقسطه، يعني بجزء بنسبته. والتخبير بالثمن ينقسم إلى قسمين: تارة يكون الخلف في التخبير بالثمن يثبت الخيار، وتارة لا يثبت الخيار، وإنما يكون من حق المشتري أن يحط الزائد. وملخص الكلام في هذه المسألة نقول إن الخلف في التخبير بالثمن يثبت فيه الخيار إذا كان قد اشترى السلعة ممن لا تقبل شهادته له، فخبر بالثمن وسكت عن الإخبار بأنه اشتراها ممن لا تقبل شهادته له. والحالة الثانية إذا اشتراها، أي السلعة، بأكثر من ثمنها حيلة، ومر معنا بعض صور الحيلة، مثل أن يشتريها من غلام دكانه، فهذا يثبت فيه الخيار كذلك. والصورة الثالثة ما سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله، وهو إذا اشتراها، أي اشترى السلعة لرغبة تخصه، ثم بان وسكت عن إظهار هذه الرغبة. والحالة الرابعة سبقت معنا، إذا باع بعض الصفقة بقسطها. ففي هذه الحالات الأربع ونحوها يثبت فيها الخيار. والذي لا يثبت فيه الخيار إذا كان قد باع مرابحة أو مواضعة أو شركة أو تولية، اللي هي الصور الأربع، وبان على خلاف ما أخبر بقدر الثمن، فأخبر أن الثمن كذا فبان أن الثمن حقيقة أقل مما أخبر، وأما العكس فهي الغلط، وتقدم الحديث. هذا التلخيص في بيان الصور التي يثبت فيها الخيار والتي لا يثبت، هذا هو تقرير المذهب كما بينه منصور في عمدة الطالب. ولذلك نرجع لكلام المصنف، يقول الشيخ: وإن اشترى شيئا بثمن لرغبة تخصه. هنا تكلم عن الأمور التي يلزم تبيينها عند التخبير بالثمن، فقد مر معنا أنه يلزم التخبير بقدر الثمن، ويلزم التخبير بجنسه، ويلزم التخبير كذلك أيضا بسائر صفاته، وبعض الأمور المتعلقة بمن اشتراها منه بأن يكون قد اشتراها ممن لا تقبل شهادته له. هنا ذكر أنه يلزم التخبير بحالة المشتري للسلعة، هل كان راغبا بها برغبة تخصه، لذلك قال: وإن اشترى شيئا بثمن لرغبة تخصه، هو بهذا المثمن. ومثل لذلك قال: كحاجة إلى إرضاع، مثل أن يشتري أمة لأجل أن ترضع وليده. قال الشيخ: لزمه أن يخبر بالحال، أي يجب عليه أن يخبر بالحال، فإن لم يخبر بالحال وسكت فهذا كتم، ويلحق بالتدليس، فحيث كان ملحقا بالتدليس فنقول يثبت فيه الخيار. ونقلت لكم عن في التلخيص الذي نقلته عن منصور أنه يثبت الخيار في حالة إذا اشتراها لرغبة تخصه. إذن قوله يلزمه الإخبار بالحال عند المخالفة في ذلك فإنه يثبت فيها الخيار. قال: ويصير كالمشتري بثمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء. هذه حالة ثانية تشبهها، فقوله ويصير كالشراء، الكاف هذه للتشبيه، فهي مسألة لم يسبق الإشارة إليها في كلام المصنف قبل، فنقول إنها كالتشبيه، فهما مسألتان متقاربتان. يقول: ويصير كالشراء، فمن اشترى سلعة بثمن غال لأجل موسم ما، بعض السلع في بعض المواسم يرتفع سعرها لقلتها في السوق، مثل المنتجات الشتوية تكون في الصيف غالية والعكس كذلك، فإن المنتجات الصيفية تكون في أوائل الشتاء وأواخره غالية، فقال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء، ثم باعها بعدما زال الموسم الذي تغلو فيه هذه السلع، مثل قدوم الحجاج. ففي مكة مثلا إلى فترة قريبة كان في وقت قدوم الحجاج ترتفع أسعار جميع السلع، فهو اشتراها في موسم قدوم الحجاج، فإذا زال هذا السعر ثم باعها لمشتر وقد كتم أنه اشتراها في حال موسم غال فقط اكتفى بالإخبار بالثمن، فنقول في هذه الحالة إنه خالف النهي، لأنه يلزمه الإخبار بالحال لكي لا يكون غشا، فيحق للمشتري حينئذ الخيار، خيار الفسخ، لأنه تدليس. ومحل ذلك طبعا إذا باع بالصور الأربع تخبيرا بالثمن، خبر بالثمن وقال بعتها مرابحة أو مواضعة أو شركة أو تولية. وهذا الذي ذكره المصنف هو الصواب كما قال صاحب الإنصاف. من باب الفائدة، وسأكرر هذا الموضوع اليوم أكثر من مرة، أريد أن أقارن بين عبارتين، عبارة صاحب المنتهى وعبارة صاحب الإقناع، لأنه مر معنا في أول الدروس في الإقناع قضية ما الفروقات بين الإقناع والمنتهى، وأن المنتهى أخصر عبارة، وهذا الاختصار قد يكون أحيانا يصعب العبارة، وقد يكون أحيانا يوجز العبارة ولا يشتت الذهن. عبارة صاحب الإقناع أو عبارة عفوا صاحب المنتهى في هذه المسألة قال: وإن اشتراه لرغبة تخصه أو موسم ذهب خير مشتر بين رد وإمساك. فاختصر هذه الجمل الطويلة في كلمتين في قوله اشتراه لرغبة تخصه أو موسم ذهب، وهو ملخص. فعندما نحاكم بين العبارتين فإن عبارة صاحب المنتهى أخصر وتفي بالغرض، بل تزيد، لأنه بين ثبوت الخيار الذي سكت عنه المؤلف وإن كان قد أشار إليه فيما بعد. وإذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة وكانت بحالها لم تتغير أو زادت زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة أخبر بثمنها سواء غلت أو رخصت، فإن أخبره بدون ثمنها ولم يبين الحال لم يجوز لأنه كذب. نعم، يقول الشيخ إن بدأ يتكلم في مسألة أخرى وهي عند التخبير بالثمن، هل يلزم التخبير بحال السلعة إذا تغيرت بعد الثمن الذي اشترى به؟ ذكر أن لها ثلاث حالات أو أربع. الحالة الأولى إذا كانت السلعة بحالها لم تتغير، قال: وإذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة وكانت بحالها لم تتغير، فلم تزد السلعة ولم تنقص ولم ترخص أو تغلى، سكت عن الرخص والغلاء لأنه لا أثر لهما، لأنه يقول سواء غلت أو رخصت، ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يخبر بما حدث فيها من تغير، لأن هذا زيادة في قيمتها فلا يلزم الإخبار بذلك. قال: الحالة الثانية أو زادت زيادة متصلة كالسمن وتعلم الصنعة، فإنه الحكم قال أخبر بثمنها فقط، فقوله أخبر بثمنها معناها أنه لا يلزمه أن يخبر بتغير حال السلعة في زيادتها زيادة متصلة كالسمن وتعلم الصنعة. وإذاك قال سواء غلت أو رخصت، فقوله سواء غلت أو رخصت أي إذا كانت بحالها لم تتغير أو زادت زيادة متصلة، وذلك أن الغلاء والرخص من الله عز وجل، إن المسعر هو الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن غلاء السلعة أو رخصها في وقت الإخبار بالثمن لا يلزم أن يبين البائع ذلك، لا يلزمه أن يبين ذلك. ثم قال الشيخ، وهذه فيها نوع التفات، قال: فإن أخبره بدون ثمنها ولم يبين الحال. قوله فإن أخبره، الحقيقة أن عبارة المصنف هذه متعلقة بآخر كلمة وهي حال الرخص، فإن سياق فهم هذه الجملة متعلق بقوله أو رخصت. معنى أو ما نقول معنى، محل هذه الجملة قبل شرح معناها، يقول الشيخ: لو أن السلعة لم تتغير زيادة ولا نقصا أو زادت من غير نقص زيادة متصلة بها لكنها رخصت في ثمنها لزهد الناس بها أو لتغير الموديلات وغير ذلك، قال: فإن أخبره بدون ثمنها، يعني بأقل هنا بدون أي بأقل من ثمنها، ولم يبين الحال أي لم يبين كونها قد رخصت. كيف يكون ذلك؟ أن يكون اشترى السلعة بمئة ثم رخصت السلعة بعد ذلك فصارت بثمانين، فعند التخبير بالثمن لا يقول اشتريتها بمئة وإنما يقول اشتريتها بثمانين، لأنه إذا لم يخبر بالسعر، لأنه إذا أخبر بالسعر الحقيقي قد يزهد فيها المشتري فيقول انخفض سعرها إذن ستأخر لكي يكون انخفاض آخر، إذن انتبه بين هذه المسألة والمسألة السابقة التي مرت معنا في الدرس الماضي. في الدرس الماضي قال: وإن أخبر بأقل من سعرها عالما فلا خيار، انتهينا، لأن مصالح المشتري. هنا أخبر بأقل من سعرها لكونها قد رخصت لغرض التدليس، لكي لا يزهد في العين فيقول اشتريتها بمئة وسأبيعها لك بمئة، مع أنه اشتراها بأكثر من مئة في الحقيقة، فهذا فيها نوع تدليس. وذلك قال: فإن أخبره بدون ثمنها، أي أخبره بدون ثمن السلعة، فقال اشتريتها بأقل مما اشتراها حقيقة، ولم يبين الحال، الحال هنا أنها قد رخصت فقط. لكي تفهم المسألة لابد أن تعرف أن الحال هنا بمعنى أنها قد رخصت. قال: لم يجز، أي لم يجز للبائع ذلك، وحينئذ فإن كتمانه هذا يثبت للمشتري الخيار، وهذا معنى قول صاحب المنتهى وغيره: فإن ذهب موسم الموسم فله الخيار. قال: لأنه كذب، والكذب نوع تدليس، فيثبت له حينئذ خيار التدليس بالرد أو الإمضاء. وإن تغيرت بنقص بمرض أو جناية عليه أو تلف بعضه أو بولادة أو عيب أو بأخذ المشتري بعضه كالصوف واللبن الموجود ونحوه أخبر بالحال. نعم، يقول الشيخ: الحالة الثالثة أن يكون قد اشترى سلعة وأراد أن يبيعها بالتخبير بالثمن، ولكن هذه السلعة تغيرت بالنقص، مر معنى تغيرها بالزيادة وعدم تغيرها، وهنا تغيرها بالنقص. قال: وإن تغيرت بنقص، أي أن السلعة المبيعة تغيرت بنقص، ثم مثل لبعض النقص، قال: بمرض، بأن تكون شاة فمرضت، أو جناية عليها، بأن يكون قنا وجني عليه فيكون، والجناية نقص، أو تلف بعضه، أي بعض المعقود عليه وهو السلعة المبيعة. قال: أو بولادة، وهذا محله في الآدمي الذي يملك حيث كان رق، أو عيب، وهذا مطلق عام. قال: أو بأخذ المشتري بعضه كالصوف واللبن الموجود، هذه سأشرحها لأن هناك مثالا بعدها قد يظن شبهه به. هذه الصورة أن يكون المبيع المعقود عليه هو الصوف واللبن، فاشترى شخص صوفا بمئة ثم أخذ جزءا من هذا الصوف وأراد أن يبيع الباقي، فيجب عليه أن يخبر بأنه قد نقص، فيقول اشتريت هذا الصوف بمئة، مع أنه في الحقيقة اشتراه بمئة لكنه قد أخذ بعضه، فالواجب يقول اشتريته بمئة وقد أخذت بعضه بمقدار كذا وكذا. فالمعقود عليه هنا هو الصوف نفسه، ليست الشاة التي تحمل الصوفة، لأن ستأتينا مسألة الشاة إذا جز صوفها أن هذا من النماء المنفصل الذي لا أثر له. قال: أخبر بالحال، أنه قد أخذ بعضه أو وجد فيه عيب ونقص وغير ذلك. وبناء على ذلك فإن كتم الحال فللمشتري خيار التدليس، فهو مخير بين الرد وبين الإمضاء، لأن له خيار التدليس كما صرحوا به وجعلوه من خيار التدليس لا من خيار العيب. وإن حط البائع بعض الثمن عن المشتري أو زاده في الأجل أو المثمن أو زاده المشتري في الثمن أو حط له في الأجل في مدة الخيارين لحق بالعقد لحق أحسن عليكم أو حط له في الأجل في مدة الخيارين لحق بالعقد وأخبر به في الثمن. أحسن، هذه المسألة سألخصها أولا ثم نرجع لكلام المصنف. هذه المسألة عنوانها متعلق فيما إذا زيد بعد العقد في الثمن أو في المثمن، ولذلك قال المصنف: حط البائع بعض الثمن عن المشتري أو زاد في الأجل أو زاده المشتري في الثمن أو حط له في الأجل في مدة الخيارين. لكي نفهم المسألة عندنا هنا مرحلتان: البيع في الحقيقة هو بيعان ليس بيعا واحدا، شخص اشترى من آخر السلعة، هذا هو البيع الأول، ثم باعها للثالث. إذن اشترى من الأول ثم باعها للثالث، اشتريت منك هذا الكوب بمئة ثم بعته لزيد بمئة مع مرابحة عشرة، فأصبح المجموع مئة وعشرة، إذن هنا عندنا بيعان. هنا نتكلم فيما لو أن البائع الأول حط من الثمن للمشتري الذي هو البائع الثاني، حط له من الثمن أو زاد في الأجل وغير ذلك في مدة الخيار، هل يلزمه أن يخبر بذلك لأنه بعد العقد أم لا يلزمه ذلك؟ فقط هذه الفكرة. إذن قبل أن أذكر الحكم ملخصا، قوله: وإن حط البائع، أي البائع الأول الذي اشتراها منه، من باعها بعد ذلك، بعض الثمن عن المشتري، المشتري الأول الذي اشتراها ثم سيبيعها مرابحة أو مواضعة أو شركة أو تولية للثاني، أو زاده في الأجل، والزيادة في الأجل عادة في مقابل زيادة، يعني مقابل يعني كأنها زيادة في المال. قال: أو المثمن، يعني زاده في المثمن، أو زاده المشتري في الثمن، في المثمن يعني بدل من يعطي خمس آصع زاده آصع صاعا زائدا. قال: أو زاده المشتري في الثمن، هذه واضحة، أو حط له في الأجل بدل ما كان مؤجلا، إما جعله حالا أو اختصر. قبل أن نذكر الحكم ألخصها فنقول إن له كما ذكر المصنف ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الحط من الثمن ونحو ذلك في زمن الخيارين، ففي هذه الحالة يلحق بالعقد. الحالة الثانية أن يكون الحط من الثمن وما بعده من الأمثلة بعد زمن الخيارين فلا يلحق بالعقد، وإنما يكون إبراء وهبة ونحو ذلك. الحالة الثالثة إذا كان حطا لكل الثمن الذي في ذمة المشتري للبائع الأول، ففي هذه الحالة يكون هبة، لا نقول إبراء، وإنما يكون قد وهبه ما في ذمته له. نرجع لكلام المصنف. إذن قوله وإن حط، عرفنا هذا الكلام، إلى قوله لحق بالعقد. قوله لحق بالعقد عندي هنا أمران. الأمر الأول عبارة المصنف غير دقيقة، والأولى أن يقال لاحق بالعقد إذا كان في زمن الخيارين. لماذا قلت هذا القيد؟ لأنه بعد ذلك سيذكر ما يتعلق بزمن الخيارين بعده. إذن لحق بالعقد إذا كان في زمن الخيارين ما سبق كله. الأمر الثاني قوله وأخبر به في الثمن، أي وأخبر المشتري من البائع الأول بما حط له البائع ونحو ذلك في الثمن إذا باعه لمشتري ثاني. إذن أخبر المشتري الأول المشتري الثاني منه بهذه الصفات المتقدمة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية تفضل. قال المصنف رحمه الله وإن حط البائع كل الثمن فهو هبة. طبعا أنا لما قلت لكم عبارة المصنف في مدة الخيارين يجب أن تعود لكل ما سبق وليست خاصة بالحط له في الأجل الأخيرة، فقوله في مدة الخيارين تعود لكل ما سبق لكي تكون أدق. وإن حط البائع كل الثمن فهو هبة. نعم، هذه الحالة الثالثة التي قلت لكم قبل قليل أنه إن حط كل الثمن فهو هبة، وحينئذ نقول لا يبطل البيع، بل ولا يلزم المشتري أن يخبر المشتري منه الثاني أن فلانا قد حط عنه كل الثمن لأنه وهبه الثمن، فلا يلزمه التخبير، وإنما يلزمه التخبير في الحالة الأولى. وما كان بعد ذلك. نعم، هذه هي الحالة الثالثة التي أنا جعلتها الثانية. قوله ما كان بعد ذلك أي وما كان من حط لبعض الثمن أو زيادة في الأجل أو نحو ذلك من الصور المتقدمة بعد زمن الخيارين ومدة الخيارين، فقوله بعد ذلك أي بعد زمن الخيارين من الصور المتقدمة. وزمن الخيارين إذا انتهي هو وقت لزوم العقد، وذلك بعضهم يقول وما كان بعد مدة الخيارين، وبعضهم يقول وبعد لزوم العقد، والمعنى فيهما واحد. قال المصنف رحمه الله لا يلحق به. نعم، لا يلحق به لأنه يكون بمثابة الإبراء لما في الذمة فلا يلزمه الإخبار به. كخيار وأجل. نعم، إلى هنا هذه المسألة السابقة. إذن ألخص السابقة أنه هل يلزم أن يخبر بما حطه البائع من الثمن أو زاده في الأجل أم لا؟ نقول يلزمه في حالة واحدة، إذا كان الحط من بعض الثمن أو الزيادة في الأجل في أثناء مدة الخيارين من البيع الأول فيلزم، وأما بعد مدة الخيارين أو كان الحط لكل الثمن سواء في مدة الخيارين أو بعده فلا يلزم الإخبار به. انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية مما لا يلزم الإخبار به قال الشيخ كخيار. فلو أن شخصا اشترى من آخر في البيع الأول سلعة واشترط الخيار فلا يلزم أن يخبر به في البيع الثاني عند التخبير بالثمن، فيكفي التخبير بالثمن دون الإخبار بأنه قد اشترط الخيار أو اشترط البائع الخيار. الأمر الثالث قال وأجل. قوله وأجل كذلك، يعني لو أن شخصا كان لآخر اتفاق وجعل له أجلا بعد لزوم العقد، بعدما لزم العقد وانتهت مدة الخيارين أضاف الأجل، اتفق على جعل أجل يسمونه تقسيط الثمن بعد لزوم العقد الذي يسمونه الآن جدولة الديون، فهذه جدولة الديون لا يلزم الإخبار بها لأن العقد أنشئ ابتداء بلا أجل ثم جاء بعد ذلك الأجل. نعم. قال المصنف رحمه الله وكما لو جنى ففداه المشتري. نعم، كذلك أيضا لو أن القن المملوك الذي اشتراه أولا جنى ثم فداه المشتري فإن هذه الفدية لا تلحق بالعقد ولا يلزم الإخبار بها. ولو كان في مدة خيارين. نعم، أي ولو كان الفداء للجاني، هذه ولو كان في مدة الخيارين يعود فقط للجناية، ولو كان الفداء لجناية العبد في مدة الخيارين. وكالأدوية والمؤنة والكسوة فإنه لا يخبر به في نعم. الثمن. وكذلك الأدوية التي يعالج بها الحيوان الذي يملكه إذا أراد بيعه فيخبر برأس الثمن، ولا يلزمه أن يخبر أنه يعني عالجه بثمن كذا. ومثله المؤنة والكسوة للقن ونحوه فإنه لا يخبر به في الثمن. وإن أخبر بالحال فحسن. نعم، لأن هذا من الصدق. ولا يخبر بأخذ نماء واستخدام. يقول ولا يلزمه أن يخبر بأخذ نماء، فلو كان قد باعه شيء له نماء مثل الشاه لها لبن ولها نماء منفصل أو صوف منفصل، هذا لا يلزم الإخبار به، لأن الشراح يقول ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء كاللبن والصوف. وهناك مر معنا قبل قليل أنه إن أخذ المشتري بعض المبيع كالصوف واللبن يجب عليه الإخبار. هناك إذا كان المعقود عليه هو الصوف واللبن، وهنا المعقود عليه هو الشاه التي تحمل أو تنتج الصوف واللبن، فالنماء المنفصل من أخذه لا يلزم الإخبار به. أيضا الذي لا يلزم الإخبار به الاستخدام، فيما لو اشترى دابة واستخدمها فلا يلزم الإخبار به، لأن الاستخدام ليس بعيب ولا ينقص. ووطء ثيب إن لم ينقص. نعم، إن لم يعني ينقص هذا الفعل. وما أخذ أرشا لعيب أو جناية عليه أخبر به على وجهه ولو كان في مدة خيارين. نعم، هنا بعدما ذكر ما لا يلزم الإخبار به، وقد مر معنا أن ما يلزم الإخبار به أولا هو الحط، وثانيا هو الخيار، وثالثا الجناية والأدوية والمؤنة والكسوة والنماء والاستخدام ووطء الثيب. هنا انتقل إلى ما يلزم الإخبار به، فقال وما أخذ أرشا لعيب. إذا اشترى شخص سلعة من بائع بمئة ثم وجد فيها عيبا واختار أخذ الأرش، وكان الأرش لنقل 10، ثم باعها بعد ذلك لشخص ثالث مخبرا بالثمن، فهل يلزمه أن يخبر بالحال على وجهه أم لا؟ هذه مسألتنا. وهذا معنى قوله وما أخذ أرشا لعيب، يعني المشتري الأول إذا أخذ من البائع الأول أرشا فهل يلزمه أن يخبر به عند التخبير بالثمن أم لا؟ قال أو جناية عليه، أو أخذ أرشا لجناية، فجناية هنا معطوفة على عيب، عليه أي على المبيع، فأخذها من شخص من البائع الأول أو من غيره. قال أخبر به على وجهه، تعبيرهم بأخبر به على وجهه معناه أنه إذا باع السلعة مخبرا بالثمن. وذلك شوفوا لو تلاحظ التركيز، أحمد لما قال بيع المساومة أسهل من التخبير، صحيح، لأن البيع بتخبير الثمن شوف القيود أربعة، قلنا لكم أربعة أشياء ذكرها أبو طالب البصري يلزم الإخبار بها: الثمن والتأجيل والصفة وغير ذلك ومن اشتراها وهكذا. قال أخبر به على وجهه، معنى أن يخبر بها على وجهه بمعنى أن يخبر أنه قد اشترى السلعة بكذا وأخذ فوق السلعة أرشا كذا، وبناء على ذلك فلا يكفي أن يخبر بالثمن مضموما معه الأرش، خطأ، يقول هذا يعتبر تدليس، بل يقول اشتريتها بكذا وأخذت أرشا كذا، فيجب أن يكون التخبير ليس بمجموع ما تحصل عليه، وإنما يعني مثلا هو اشتراها بمئة وأخذ عليها أرشا 10 فالنتيجة 90، ما يقول أخذتها 90، وإنما يقول اشتريتها بمئة أخذت عليها أرشا 10، هذا هو معنى قوله على وجهه، فالتعبير على وجهه لأجل ذلك. قال ولو كان في مدة الخيارين، أي ولو كان أخذ الأرش في مدة الخيارين سواء في الخيارين أو بعده. نعم. قال المصنف رحمه الله وهبة مشتري لوكيل باعه كزيادة ومثله عكسه. نعم، يقول لو أن شخصا اشترى من آخر السلعة، نحن نتكلم عن البيع الأول ما زلنا، والذي اشترى منه هو وكيل المشتري، المشتري لم يشتري بنفسه وإنما وكل آخر. يقول الشيخ وهبة مشتر لوكيل باعه ومثله عكسه. أنا نبدأ بالمثال الأول، لو أن البائع هو الذي وكل، البائع هو الذي وكل أحدا ليتولى البيع، ثم إن المشتري لما اشترى من الوكيل كغلام الدكان مثلا وهبه، هذه الهبة قد تكون من جنس الثمن، محمد اشترى من زيد سلعة بمئة ثم أعطى صاحب الدكان الذي هو وكيل صاحب الدكان أعطاه 10 هبة من عنده، هذه من جنس المبيع، من جنس ثمن المبيع الثمن، أو أعطاه من غيرها أعطاه هدية أخرى. قال المصنف كزيادة، تأخذ حكم الزيادة في الثمن، لأن الهبة للوكيل كالهبة للأصيل، وقد سبق معنا أنه إذا زاد في الثمن في مدة الخيارين فإنها تكون ملحقة بالعقد، فقد قال المصنف قبل وإن زاده المشتري في الثمن في مدة الخيارين لحق بالعقد، فيقول له أن يقول اشتريتها بمئة وعشرة التي وهبها للوكيل، هذا معنى قولهم. قال ومثله عكسه بأن يكون البائع الذي اشترى منه هو وكيل المشتري، ثم إن البائع أعطاه هبة من جنس المبيع أو من غيره، فيخصم حينئذ ما أخذه من البائع فيكون حطا من الثمن، فتلحق في الحالتين بالعقد عند التخبير بالثمن. وهذا الذي أؤكد عليه، لو تجد تفصيلات الفقهاء هذا معنى قول أحمد إن بيع المساومة أسهل من البيع بالتخبير بالثمن. بعد ما ننتهي سأذكر أشهر تطبيقين في التخبير بالثمن في وقتنا. فإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره أو نحوه بعشرة بنفسه أو غيره أخبر به على وجهه فقط، ومثله أجرة مكانه وكيله ووزنه وحمله وخياطته وعلف الدابة. أحسن، تقف هنا. يقول الشيخ فإن اشترى ثوبا بعشرة، بعشرة يعني وحدات، سواء كانت ريالات أو عشرة آلاف أو نحو ذلك، وقصره، مر معنى أن قصره بمعنى أنه يعني عمل فيه بخياطة ونحوها، وليس معنى قصره بمعنى قصة، أو نحوه أي بأي فعل آخر، تفصيل أو تطريز، بعشرة أخرى، سواء كان العمل الذي عمله فيه بعشرة بنفسه، هو الذي قام بنفسه بذلك، أو قام غيره بهذا العمل، وهذا الغير الذي قام به قد يكون بأجرة أو بدون أجرة، الحكم فيها سواء. قال الشيخ أخبر به على وجهه فقط، يلزمه أن يخبر به على وجهه، ولا يقول إنه حصلت عليه بكذا، فيقول حينئذ اشتريته بعشرة وقصرته أو خيطته أو صنعت فيه كذا من سد الرقع بعشرة، ولا يقول حينئذ، ولا يلزمه حينئذ أن يقول قصرته بنفسي أو بأجرة أو بدون أجرة، وإنما يقول قصر أو خيط أو طرز بعشرة، فيكون ميز أجرة العمل عن أجرة العين. وهذا معنى قوله أخبر به على وجهه فقط، فقط لكي لا يقول إنه اشتريته بعشرين، في الحقيقة لم يشتري بعشرين وإنما اشتراه بعشرة والعمل بعشرة. ثم قال ومثله أجرة مكان، هذا بيان للتخبير بالأجرة فيما لو في الإجارة أجرة المكان حسبت عليه، وأجرة الكيل، وأجرة الوزن إذا كان من موزونات، وأجرة الحمل والخياطة وعلف الدابة. ولا يجوز أن يخبر بعشرين. نعم، هذا قول ولا يجوز أن يخبر بعشرين، فلا يقول في المثال السابق إنه اشتريته بعشرين أو تحصل لي بعشرين، وإنما يقول بعشرة تحصل علي وبعشرة عملته فيه. ولا أن يقول تحصل علي بها، أي يعني لا يقول تحصل علي بعشرين، وإنما يقول بعشرة عمل وبعشرة بيع، أو عشرة للعين اشتريتها بعشرة وعشرة قيمة الوزن والكيل وأجرة المكان ونحو ذلك. وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة لم يبع بمرابحة، بل يخبر بالحال أو يحط الربح من الثمن الثاني، ويخبر أنه تقوم عليه بخمسة، ولا يخبر أنه اشتراه بخمسة لأنه كذب. وقيل يجوز أنه اشتراه بعشرة وهو أصوب، وعلى الأول لو لم يبق شيء أخبر بالحال. طيب نقف هنا، بدأ يتكلم المصنف فيما لو تعدد البيع، فيقول لو اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشترى نفس العين بعشرة ثم أراد أن يبيع هذه العين بيعا ثالثا، اشتراها ثم باعها ثم اشتراها ثم أراد أن يبيعها، أن يبيعها بيعا ثانيا من طرفه هو، وهو العقد الثالث في هذه المعاملة. قال لم يبعه مرابحة، قوله لم يبعه مرابحة أي لا يقول دخلت علي بالسعر الأخير بعشرة، لأن اشترى ثم باع ثم اشترى، فقد تربح بنفس العين، فلا يقول سأبيعك هذه السلعة وقد اشتريتها بعشرة بربح ثلاثة. فغالبا من اشترى السلعة التي باعها هو فإنه تكون في عينه أقل، لأنه أخذ ربحها ودخل عليه في أكثر. قال بل يخبر بالحال بأن يقول اشتريتها بكذا ثم بعتها ثم اشتريتها، أو يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه تقوم عليه بخمسة، فيقول أنا اشتريت، هو اشتراها أولا بعشرة ثم باعها بخمسة عشر، الربح خمسة، فربح فيها خمسة للعين، ثم اشتراها بعشرة، فالحقيقة أن هذه العين لما اشتراها بعشرة كان قد ربح بها خمسة فتقومت عليه بخمسة، وذلك يقول له الخيار أن يحط الربح من الثمن الثاني الأخير، عرفنا الربح هي خمسة والثمن الثاني هو عشرة، ويخبر أنه تقوم عليه يعني تحصل عليه والقيمة التي دخلت عليه بعشرة. قال ولا يخبر أنه اشتراه بخمسة، عفوا قلت بخمسة زل لسانه فقلت 10، ويخبر أنه تقوم عليه بخمسة. قال الشيخ ولا يخبر أنه اشتراه بخمسة لأنه كذب، هو لم يشتري بخمسة، اشتراها بعشرة. هذا هو القول الأول المسألة، وهذا القول هو الذي ذكر في الإنصاف أنه المذهب، وقد جزم به في الغاية. هذا القول الأول، وقد بين صاحب الإنصاف أن هذا القول وإن كان هو المذهب إلا أنه ضعيف. وسبب أخذ المذهب بهذا القول قالوا لأنه كلام الإمام أحمد، فرجحوا باعتبار نص كلام الإمام أحمد. قال المرداوي وقبله أظن الموفق إن كلام الإمام أحمد هنا محمول على الندب وليس محمولا على الوجوب كما ظنه المتأخرون. ثم قال الشيخ وقيل، هنا تعبيره وقيل يدل على أن المصنف يرى الأول، لأن قيل صيغة تضعيف، وأما تعبيره وهو أصوب فهو يعني قد يكون ليس باعتبار المذهب وإنما التصويب باعتبار أمر آخر. فكثيرا ما يأتي صاحب الإنصاف يقول المذهب كذا والصواب كذا، بل يقول الصحيح من المذهب كذا والصواب كذا، فدائما إذا عبروا بالصواب فإن ذلك يكون دليلا على الاختيار لا على حكاية المذهب. نحن نعرف دائما فرق بين الاختيار وبين حكاية المذهب. المرداوي في كتابه تصحيح الفروع والإنصاف بين مصطلحات ابن مفلح في الفروع ومصطلحات الموفق في المقنع التي تكون اختيارا له بخلاف الألفاظ الأخرى التي تكون ترجيحا وتبيينا للمذهب، والتصويب هو اختيار وليس تصحيحا للمذهب. طيب قوله وقيل، هذا هو القول الثاني، يجوز أنه اشتراه بعشرة، يعني يجوز أن يقول اشتريته بعشرة، وهو التخبير بآخر ثمن اشتراه به وهو الشراء الثاني. قال المصنف وهو أصوب، وممن صوب هذا القول الموفق أو اختار القول هذا الموفق والشارح وقدمه ابن مفلح الفروع، وصوبه صاحب الإنصاف وقد تبعه المؤلف بقوله وهو أصوب، وقد مال إليه من المتأخرين عبد الحي. ثم قال الشيخ وعلى الأول، أي على القول الأول أنه لا يخبر بالثمن الثاني وإنما يخبر إما بالحال أو يحط الربح من الثمن الثاني، لو لم يبقى شيء أخبر بالحال. كيف؟ لو أنه اشتراها أولا بعشرة ثم باعها بعشرين ثم اشتراها بعشرة، نحن قلنا إن له خيارين، الخيار الأول أن يخبر بالحال أو أن يحط الربح من الثمن الثاني. الربح الذي ربحه في بيعه الأول هو عشرة، اشتراها بعشرة وباعها بعشرة واشتراها بعشرين، ربح فيها عشرة. إذا قلنا يحطها من السعر الذي اشتراها به أصبح النتيجة صفر، ولذلك قال لو لم يبقى شيء من حط الربح من الثمن الثاني أخبر بالحال، أي يخبر بأنه اشتراها بكذا المرة الأولى وباعها بكذا ثم اشتراها بكذا، ولا يحط الربح وهو الخيار الثاني. أحسن الله. قال المصنف رحمه الله ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه ولم يضم الخسارة إلى الثمن الثاني. هذه عكس السابقة، الأولى فيها ربح والهذه فيها خسارة. قال لو اشتراه أولا بخمسة عشر ثم باعه بعشرة يعني خسرا خمسة، ثم اشتراه بأي ثمن، قد يكون اشتراه بالعشرة، قد اشتراه بأقل، قد يكون اشتراه بخمسة عشر، قد يكون بأكثر. ولذلك قالوا ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه، أي بين الثمن الثاني إذا باع بالتخبير بالثمن، ولا يلزمه أن يبين الحال ولا أن يحط. ولذلك قال ولم يضم الخسارة إلى الثمن الثاني، فلا نقول إنه يحط يعني يضم الخسارة كما قلنا إنه يحط الربح في الصورة الأولى، لأن الخسارة هنا ستكون مختلفة الحال ولا شك. ولو اشترى نصف شيء بعشرة واشترى غيره باقيه بعشرين ثم باعه مرابحة أو مواضعة أو تولية صفقة واحدة فالثمن لهما بالتساوي كمساومة. نعم، هذه المسألة أشار إليها المصنف بقوله ولو. قوله ولو حكي في بعض صورها عدم الخلاف، فقد حكي أن بيع المساومة سأذكره بعد قليل أنه لا خلاف فيه، وأما الصورة التي أوردها المصنف فالمذهب هو ما ذكره، ونقل أبو بكر عبد العزيز رواية أنه يكون على قدر رؤوس الأموال لا على قدر رؤوس الأشخاص، المذهب أنها على قدر الرؤوس كما سأشرح بعد قليل، ونقل أبو بكر عبد العزيز رواية أنكرها الموفق كما قال صاحب الإنصاف، فقط هذا إشارة لقوله ولو. المسألة ما هي؟ قال لو اشترى نصف شيء أي نصف سلعة بعشرة واشترى غيره شخص آخر باقيه وهو النصف الثاني بعشرين فهما قد اشتريا جزئين متشابهين. قال ثم باعه أي باعه معا في صفقة واحدة مرابحة، فقالوا لمن من اشترى منهم هذه دخلت علينا بثلاثين، صحيح وسنبيعها لك بربح 30 أخرى مثلا ب60. قال فباعها مرابحة أو مواضعة وهو الخصم أو التولية أو الشركة كذلك صفقة واحدة، فبيعهما كان في صفقة واحدة. قال فالثمن لهما بالتساوي، فيقسم على الرؤوس ولا يقسم على رؤوس الأموال، أي على رؤوس العاقدين ولا على رؤوس الأموال. مثالها لو أنهما اشتريا سلعة، أحدهما اشترى ب10 والثاني ب5، أحدهما اشترى النصف ب5 والثاني اشترى النصف الآخر ب10، ثم باع هذه السلعة صفقة واحدة ب30 فربحوا 100% ضعف. وعلى ذلك فنقول إن الأول يأخذ من الربح النصف 15 والثاني مثله على هذا المبدأ. قوله كم مساومة، أي كما لو باعها مساومة، والكاف هنا كاف التشبيه، والمساومة هي التي نفي فيها الخلاف، أن من باع سلعة مساومة فتكون على الرؤوس ولا تكون على رؤوس الأموال. فقط هنا من باب المقارنة اليوم، فقط مقارنة بين المنتهى والإقناع. عبارة المؤلف واضحة، لكن انظر لعبارة صاحب المنتهى. يقول صاحب المنتهى وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيتها لا على رأس ماليهما. عبارة صاحب المنتهى دقيقة جدا لكنها صعبة الفهم، وذلك يقول خلوتي إن عبارة الإقناع أوضح. وذلك إذا أردت أن تقارن بين هذين الكتابين باعتبار وضوح العبارة، فالحقيقة أن الأسهل فهما الإقناع، وإن كان فيه استطرادات كما مر معنا في بعض المواقع التي إن صح التعبير سميناها محاكمة بين الإقناع والمنتهى. لنقول محاكم بين العبارتين وليس بين الكتابين. حسنا عليك. قال المصنف رحمه الله ولو اشترى اثنان ثوبا ب20 ثم بوذي لهما فيه 22 فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر أخبر في المرابحة ب21 لا ب22. نعم، يقول المصنف لو أن اثنين اشتريا معا ثوبا ب20 كل واحد بذل 10، قال ثم بوذي لهما فيه 22 يعني مرابحة. طبعا قوله ثم بوذي لهما فيه 22 محل ذلك إذا كان بيع تخبير بالثمن. ركز على هذه المسألة وكررها دائما، ليس أنه كان بيع مساومة وإنما بيع تخبير بالثمن. جاء لشخص وقال دخلت علينا ب20 وسنبيعها لك ب22، هذا هو القيد المهم. قال فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر، أي اشترى أحد الشريكين من الثاني النصفه بذلك السعر أي بشقصه وهو 11 درهما أو ريالا. ثم أراد البيع، قال أخبر في المرابحة ب21 لأنه اشترى النصف الأول ب10 والنصف الثاني ب11 لا ب22، لا يقول إنها باعتبار 22 دخلت علي، وإنما دخلت عليه في الحقيقة ب21. قبل أن ننتقل من هذا الخيار للخيار الأخير، أشهر مثالين عندنا في التخبير بالثمن الحقيقة خياران أو صورتان من البيع أشرت إليهما. الأولى العقد المشهور في البنوك وهو بيع المرابحة للآمر بالشراء، وبيع المرابحة للآمر بالشراء هذا كثير جدا، وحيث كتب في العقد أنه مرابحة للآمر بالشراء فيجب الصدق فيه. وعلى ذلك على قواعد فقهائنا أن البنك يجب أن يخبر بصفة الثمن حقيقة، ويجب أن يذكر جميع الصفات السابقة. فإن ثبت إخلال بأحد الصفات فقد يثبت فيه الخيار كما ذكرت في أول الدرس، وقد يثبت فيه حق حط الزيادة. المثال الثاني الذي يكثر جدا ذكرت لكم في بيع الأراضي، لأن بيع الأراضي يكتب في صك الملكية دخلت على فلان بمبلغ كذا. وكثير من الناس في فترة من الفترات قديمة الآن في الصكوك القديمة كان يقول لكاتب العدل أنا اشتريتها ب10 أضعاف أو بضعفي أو 3 أضعاف الثمن الحقيقي لكي ترتفع قيمتها بعد ذلك. فإن باعه من باب التخبير بالثمن فله حق حط الزيادة، وإن باعه تدليسا فله حق الخيار. إذن أصبحت هذين التطبيقين هم أكثر تطبيق في بيع التخبير بالثمن. ما عدا ذلك نادر جدا حقيقة في وقتنا، لا أقول في كل الأزمنة، هنا نتكلم في وقتنا، أن يكون هناك تخبير بالثمن إلا في السلع القليلة. يقول دخلت علي بكذا وهو ليس بصحيح وسأبيعها لك برأس المال، هذه أيضا توجد أحيانا لكن ليست في الصفقات الكبيرة وإنما دائما الصفقات الصغيرة. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله فصل السابع خيار يثبت لاختلاف المتبايعين، فمتى اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما تحالفا ولو كانت السلعة تالفة، لأن كل منهما مدع ومدع عليه صورة وكذا حكما لسماع بينتهما ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا إلا إذا كان بعد قبض ثمن وفسخ عقد بإقالة أو رد بعيب، فقول بائع وفي كتابة بقول سيد ويأتي. نعم، هذا هو الخيار السابع والأخير عند المؤلف، وغيره زاد خيارا ثامنا وبعضهم زاد تاسعا، سأذكرها سردا عندما ننتهي من هذا الخيار. قال: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين بأن يختلف المتبايعان في الثمن أو في الأجرة ونحو ذلك. وإذا قال فمتى اختلفا، أي المتعاقدان سواء كان متبايعين أو مستأجر ومستأجر، قال: في قدر ثمن أو أجرة، فالاختلاف دائما يكون في الثمن أو في الأجرة ونحو ذلك. قال: ولا بينة بينهما، فلا يملك أحد المتعاقدين بينة. قال: أو لهما، أي أو توجد بينة لهما معا وكلا البينتين أعملت كلا البينتين. بس من باب الفائدة، المشهور في مذهب الإمام أحمد عدم الترجيح بين البينات، وهو إما إعمال البينة أو إسقاط البينة فقط. وأما الترجيح بين البينات إذا كانت البينة المقصود بها الشهادة فلا يرجح بكثرة الشهود ولا بزيادة عدالتهم، فالبينة الأصل أنها إما أن تقبل أو ترد، ولا يرجح بين البينات، هذا المعتمد في مذهب أحمد. الترجيح إنما يكون بين القرائن حيث يحكم بالقرائن، أما البينات فلا ترجيح، هذا هو المعتمد، في استثناء نادر جدا وسيمر لنا إن شاء الله في محله. وذلك لما قال المصنف أو لهما بينة لم يذكر هنا ورجحت إحدى البينتين على الأخرى، لأن المذهب لا ترجيح بين البينات، فإما أن يعمل بها أو أن تتركان معا. قال: تحالفا، قوله تحالفا إذا لم تكن بينات واضح يرجع لليمين، وأما إذا كانت بينات فهذا يدل على أن البينات تتساقط ولا يرجح بعضها على بعض. وقوله تحالف أن يحلف كل واحد منهما لصاحبه، وسيأتي صفتها بعد قليل. ثم قال الشيخ: ولو كانت السلعة تالفة. التعبير بقوله ولو كانت السلعة تالفة لأن خيار اختلاف المتبايعين الأصل في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، روي مرفوعا وموقوفا، والأصح فيه أنه موقوف على ابن مسعود، ومر معنا في درس البلوغ التفصيل في أسانيد حديث ابن مسعود بالذات والكلام فيها. حديث ابن مسعود فيه زيادة في إثبات الخيار بعد التحالف، وهذه الزيادة نصها وكانت السلعة قائمة، فمن أثبت هذا القيد كالشافعية فإنهم يقولون إن الخيار والتحالف لا يكون إلا إذا كانت السلعة قائمة، وأما إذا كانت السلعة تالفة فلا تحالف. هذا مذهب بعض الشافعية، أظنه بعد يمكن قول عند أصحاب أحمد. أما الإمام أحمد فمنصوصه يقول إن هذه الزيادة منكرة، فقد تفرد بزيادة هذا القيد وكانت السلعة قائمة يزيد بن هارون على جلالة قدره، ولم يوافق عليها فقال إنها لا تثبت. وذلك تعبيرهم ولو كانت السلعة تالفة غير قائمة يعني، فإنه يدل على أن هذا الخيار والتحالف يثبت ولو كانت السلعة يعني تالفت ولم تكن لها قائمة. هذا الإشارة، هذا فائدة الإشارة بقوله ولو. ثم علل المصنف حقيقة يعني تعليل جميل جدا، يعني يتضح به أمور سأشير لها على سبيل الإجمال. قال: لأن كل منهما، طبعا هذا التعليل موجود في الإنصاف وأظنه قد يكون أيضا في الفروع. قال: لأن كل منهما أي المتداعيين مدع ومدعا عليه صورة. من القواعد أنه إذا لم تكن هناك بينة بين المدعي والمدعى عليه فإن اليمين على من أنكر ويقبل قوله، واليمين على من أنكر. وأما إذا وجدت بينة للمدعي والمدعى عليه فإنه في هذه الحال تقدم بينة الخارج للداخل، هذا المذهب. هنا يقول المصنف لا يوجد مدعي ولا مدعى عليه، لأن كل منهما مدع ومدعى عليه في نفس الوقت صورة، أي شكلا هو مدع ومدعى عليه. ثم قال: وكذا حكما. نقول أيضا وإن كان في الحقيقة كل منهما مدع ومدعى عليه، وحكما هو مدع ومدعى عليه بدليل أننا قد سمعنا بينة الطرفين. ثم ذكر المصنف عن بعض الفقهاء وهو صاحب عيون المسائل، قال: ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا. طبعا هذه هي مسألة ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا، هذه التي أدت إلى ما يسمى بالدعوة المسخرة، قد تأتينا إن شاء الله في كتاب الدعوة والبينات، أن يفترض بعض الأشخاص دعوة مسخرة يعني ليست حقيقية، الغرض ليس الدعوة وإنما سماع البينة وضبطها في سجلات المحكمة لأجل أن يحتفظ البينة، لأنها قد تموت قد تذهب البينة، فتوجد دعوة مسخرة لسماع البينة. المدعي قد يكون حقيقة وقد يكون صورة، الصورة مثل هذه الصورة ومثل الدعوة المسخرة. ثم قال: إلا إذا كان بعد قبض الثمن رجع. هذا الاستثناء أو الجملة الاعتراضية هي قوله لأن كل منهما مدع ومدعى عليه صورة وكذا حكما لسماع بينتهما ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاق. هذه جملة اعتراضية ليست متعلقة بذات السياق. فقوله إلا هذا الاستثناء يعود لأول المسألة وهي قوله تحالف ولو كانت السلعة تالفة، إلا إذا كان بعد قبض ثمن، أي إلا إذا كان الاختلاف بين المتبايعين والمتعاقدين، المتبايعين في قدر الثمن والمتعاقدين في عقد الإجارة في قدر الأجرة بعد قبض الثمن، بعدما استلم المؤجر والبائع الثمن. قال وفسخ عقد بإقالة، وكذلك إذا كان بعد فسخ العقد فلا يسمع فلا يثبت فيه خيار كذلك. أو رد بعيب، أو ردة، لأن خيار العيب أقوى من خيار اختلاف المتبايعين. قال فقول بائع يؤخذ بقول البائع بيمينه وفي كتابة بقول سيد، وسيأتي أحكام الكتابة. الآن سيشرع المصنف في صفة التحالف عند الاختلاف المتبايعين في الثمن. فيبدأ بيمين بائع ثم مشتر يجمعان فيهما نفيا وإثباتا. نعم، يقول الشيخ أنه التحالف هناك يمينان من البائع والمشتري. نبدأ بالبائع لأن البائع هو الأقوى دائما، البائع أقوى وذلك دائما يقدم قوله في كثير من الصور. فيبدأ بيمين البائع ثم المشتري بعده، والترتيب هذا عندهم واجب. ثم قال يجمعان فيهما نفيا وإثباتا، يجب أن يكون نفي لما ادعي عليه وإثبات لما ادعاه الشخص. فالبائع ينفي أنه ما بعتها بكذا وإنما بعتها بكذا، والمشتري ينفي ثم يثبت فيقول ما اشتريتها بكذا وإنما اشتريتها بكذا. نعم. ويقدمان النفي فيحلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. إذن عندنا ثلاثة قيود، وإن سمها شروطا. الشرط الأول أن الترتيب بأن يبدأ بالبائع قبل المشتري. الشرط الثاني أنه لابد أن يجمع في اليمين بين النفي والإثبات. الشرط الثالث أنه لابد من تقديم النفي على الإثبات. هذا عند المتأخرين وهو المعتمد. لماذا قلت عند المتأخرين؟ لأن بعض الفقهاء يقول يكفي الإثبات، وبعضهم يقول يجوز تقديم الإثبات على النفي. إذن المقصود أنهم يشترطون ثلاثة شروط، وهذه الشروط مهمة كما سيأتي في قضية يعني الترتيب وكيف يكون النكول. وإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه بيمينه، وكذا لو نكل مشتر عن الإثبات فقط بعد حلف بائع فإن نكلا صرفهما الحاكم. طيب، نقف إلى هنا. لا أكمل عشان نحفظ الأحوال الثلاث. نعم. وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد، وإلا فلكل منهما الفسخ بلا حاكم، ولا ينفسخ بنفس التحالف ولا بإيباء كل واحد منهما الآخذ بما قال صاحبه. نعم. إذا ادعى أحدهما على الآخر واختلف البائع والمشتري والمتعاقدان في الثمن فنقول يتحالفان، وإذا جاء وقت التحالف فلهم ثلاثة أحوال. أورد المصنف هذه الثلاثة أحوال لكن سأقدم الأخير لأنه الأنسب أن يقدم أولا. الحالة الأولى أن يتحالفا، كل واحد يحلف بالشروط الثلاثة، البائع ثم المشتري، ويجمع كل واحد منهما النفي والإثبات مقدما النفي على الإثبات في اليمين. إذا تحالفا فنقول يثبت لكل واحد من المتعاقدين حق الفسخ، فالخيار يثبت لكل واحد منهما، البائع والمشتري كل واحد حر، هذا الخيار الأول. ولكل واحد منهما إذا اتفق أن يقر العقد فيقول في ذمتك والثاني يقول في ذمتك وانتهينا. ويجوز أيضا خيار ثالث أن يطيب خاطره بمبلغ معين أو بشيء معين يعطيه إياه، وهذا ليس خيارا وإنما تطيب خاطر. إذن الخيار بين الإمضاء باتفاقهما أو الفسخ لكل واحد منهما على الانفراد طلب الفسخ. هذه سهلة لكن سنرجع لها بعد قليل في كلام المصنف لأن فيها تفريعات. الأمر الثاني أن يحلف أحدهما وينكل الثاني، فأحد المتعاقدين نكل دون صاحبه، ففي هذه الحال يلزم قول من حلف، فالذي يحلف هو الذي يلزم قوله. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن ينكلا جميعا، كلاهما يقول لن أحلف، ففي هذه الحال ذكر المصنف أنه يصرفهما الحاكم، يقول خلاص كل واحد تبقى يده على ما هو عليه إلى أن تتفق فتحلف أو يحلف أحدكما، هذا معنى قوله يصرف الحاكم. إذن هذه ثلاث أحوال، بدأ المصنف بالحالة الثانية ثم الثالثة ثم الأولى، سنبدأ في قراءتها من كلام المصنف. يقول المصنف وإن نكل أحدهما، هذه الحالة الثانية نكول أحدهما، والمراد بأحدهما البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر. لزمه ما قال صاحبه، أي ما حلف عليه صاحبه بيمينه، هنا قاله صاحبه أي تلفظ به حال الحلف لصاحبه ما اشتريتها بكذا وإنما اشتريتها بكذا، أو ما بعتها بكذا وإنما بعتها بكذا. هذه الحالة الأولى. تفريعا على هذه الحالة قال المصنف: وكذا لو نكل مشتر عن الإثبات فقط بعد حلف بائع. قبل فهم هذه الجملة أريدك أن تنتبه أن النكول عند المتأخرين له ثلاث صور في هذه الصورة من الحلف، ليس في الأبواب الأخرى، لها ثلاث صور أشرحها ثم نفهم كلام المصنف. النكول بمعنى الامتناع عن اليمين، يقول لن أحلف فيعدون ذلك نكولا، هذا واحد. الحالة الثانية هي التي أوردها المصنف هنا وسأرجع لها، النكول عن أحد شقي اليمين. ألم نقل في أول الكلام أن من شرط اليمين عند التحالف أن يأتي بالنفي والإثبات؟ فلو أنه نكل عن النفي وحلف بالإثبات، أو حلف بالإثبات ونكل عن النفي، فيقولون هو يعد ناكلا، فإن النكول عن جزء الشيء نكول عن كله، ولا تقبل التبعيض، لأنه يلزم على المشهور أن يجمع بين النفي والإثبات. هذه ذكرها المصنف هنا، أشرحها ثم سأرجع للصورة الثالثة. يقول المصنف هنا: وكذا لو نكل مشتر، هذا مثال مشتر، لأن قد يكون الذي نكل البائع أيضا، عن الإثبات فقط ولكن حلف على النفي بعد حلف بائع، فإنه يعد ناكلا. إذن هذا المثال الذي أورده المصنف توضيحي، لأن فيه كلمتين ليس لهما مفهوم. فقوله لو نكل مشتري ليس خاصا بالمشتري، بل المشتري والبائع. وقوله عن الإثبات ليس خاصا بالإثبات، بل لو نكل عن النفي وحلف الإثبات. إذن هذا مثال وليست مسألة لها مفهوم، فليس لها مفهوم كلمة الإثبات ولا المشتري، وإنما هو تمثيل. إذن هذا الصورة الثانية من النكول وقد صرح بها المصنف. الصورة الثالثة من النكول هو أن يبدل أحد شقي اليمين. نحن قلنا إن من شرط اليمين تقديم النفي على الإثبات، لو قلبها على قول المتأخرين يعد نكولا وامتنع من الرجوع. من صرح بذلك؟ صرح به البرهان بن مفلح في المبدع، ونقله عنه جماعة من المتأخرين منهم منصور من غير رد لها، وغالبا النقل مع الإقرار، مر معنا هذه القاعدة أنها تعد يعني مذهبا عند هؤلاء. إذن صور النكول ثلاث: الامتناع عن اليمين بالكلية، الامتناع عن أحد شقي اليمين، الأمر الثالث قلبها بأن يبدل أحد شقي اليمين الأخرى فيقدم الأثبات على النفي. الأولى والثانية منصوص عليها هنا، والثالثة ذكرها البرهان بن مفلح. طيب الحالة الثانية، انتهينا من الحالة الأولى وهو إذا نكل أحدهما. الحالة الثانية إذا نكلا معا، قال المصنف: صرفهما الحاكم. هذه واضحة، وهذه الصورة الثالثة فيما ذكرته في أول حديث. صرفهما يعني لم يعني يسقط حقهما، بل وقت ما يشاء أحدهما أن يحلف يحلف. قرأت الباقي. طيب الحالة الثالثة قال: إذا تحالفا أي المتعاقدان فرضي أحدهما، تحالف بالصفة الماضية بنفي وإثبات مقدم البائع على المشتري وبتقديم النفي على الإثبات، قال: وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه، والرضا لابد أن يكون بعد التحالف لا قبله، أقر العقد وسقط خيار من أقر صاحبه ورضي به. ثم قال: وإلا، أي وإن لم يرضى أحدهما بقول صاحبه، فلكل منهما على سبيل الانفراد الفسخ، ولا بد أن يكون هذا الفسخ صريحا بالتصريح كما سيأتي بعد قليل، بلا حاكم، أي لا يشترط حكم حاكم. ثم قال الشيخ وهو مفهوم الجملة السابقة: فلكل واحد منهما الفسخ، قال: ولا ينفسخ بنفس التحالف. هذا مفهوم السابق، لأنه قال له الفسخ ولم يقل ينفسخ، فدل هنا أظهر المفهوم فقال لا ينفسخ بنفس اليمين، والذي ينفسخ بنفس اليمين هو اللعان، فإن من لاعن زوجته انفسخ نكاحها بنفس اللعان. وأما هنا فلأن الخلف هنا يثبت الخيار فلا يثبت به التفاسخ، وإنما لا بد من التصريح باللفظ. قال: ولا بإباء كل واحد منهما الأخذ بما قال صاحبه. لا يكفي أنه جحد ما قال صاحبه وكذب صاحبه في السعر الذي ادعاه وإبائه أن يكون صاحبه صادقا، فلا يكون ذلك فاسخا، بل لا بد أن يصرح تصريحا بالفسخ بعد التحالف. وإن كانت السلعة تالفة وتحالف رجع إلى قيمة مثلها إن كانت مثلية، وإلا فقيمتها. طيب نقف هنا، هذه مسألة وهي مسألة التحالف بعد تلف المبيع. هذا تفصيل لقول المصنف في أول الباب: تحالفا ولو كانت السلعة تالفة. وأظنهم يشيرون لخلاف الشافعية في المسألة، أنا لم أراجع المسألة وإنما عهد قديم في المسألة، فلعلك تتأكد. هنا بدأ يتكلم أن التحالف إذا كانت السلعة تالفة كيف يكون الحكم فيها. قال: وإن كانت السلعة تالفة وتحالفا، معنى قول تحالفا أنهما اختلفا في صفة في الثمن، وأنكر كل واحد منهما قول الآخر، ولا بينة أو لهما بينتان تعارضتا فتساقطتا، فتحالفا حينئذ للاختلاف. ثم بعد التحالف لم يرضى أحدهم ولم يرضى كلاهما بالحال، وإنما طلب أحدهما أو كلاهما فسخ العقد. طيب كيف يكون الفسخ؟ العين تالفة. قال المصنف: رجع إلى قيمة مثلها، يعني يرجع إلى قيمة مثل العين المباعة إن كانت مثلية، وإلا فقيمتها. عندنا في كلام المصنف هنا مسألتان دقيقتان. المسألة الأولى أن المصنف هنا فرق بين القيمي والمثلي التالف، فقال إن كانت العين المباعة وقد اختلف في ثمنها بعد التحالف ثبت فيها الخيار واختاروا الفسخ، فإنها إذا كانت مثلية من المثليات كالمكيل والموزون أخذ مثلها، وإن كانت قيمية رجع لقيمتها. هذا الذي مشى عليه المصنف، هذا الأمر الأول. فالمصنف فرق بين المثلي والقيمي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو مو الأمر الثاني، هذا خلاف قول صاحب المنتهى، فإن صاحب المنتهى قال رجع لقيمتها وسكت. قال منصور والخلوتي: إن ظاهر ما في المنتهى أنه يرجع لقيمة التالف ولو كان مثليا، ولو كان مثليا. وقد ذكر هذين القولين صاحب الإنصاف، فذكر أن بعض الأصحاب يرى أنه يرجع للقيمة، وبعضهم يقول يرجع للقيمة إن كان قيميا، والمثل إذا كان مثليا. فهما قولان في المسألة، وهذه المسألة اختلف فيها الإقناع والمنتهى. إن قلت ما الأقرب، فالذي يعني ربما يكون هو الأقرب العلم عند الله عز وجل لقواعد المذهب هو ما ذكره صاحب الإقناع، لأن قواعد المذهب في المثل يضمن بمثله، فلماذا جعلت المثل هنا يضمن بالقيمة؟ فالقول بما ذكره صاحب الإقناع أجود مما ذكره صاحب المنتهى وأقرب لقواعد المذهب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة للقيمي إذا رجع لقيمته، أو على قول ظاهر المنتهى للكل التالف، متى يقوم؟ فيه احتمالا عند المتأخرين. الأمر الأول ما ذهب إليه منصور في حاشية الإقناع، فقد ذكر منصور في حاشية الإقناع أن القيمة ينظر لها في وقت إنشاء العقد لا في وقت الفسخ، وقت ما تعاقدوا عليه ننظر كم قيمتها وتقوم بقيمتها وقت العقد. قال: كما ذكر صاحب المستوعب أن المبيع المعلوم يقوم في وقت العقد، هكذا ذكر. هناك احتمال ثاني، وهذا الاحتمال الثاني يعني مال إليه من غير جزم تلميذ منصور وهو محمد الخلوتي، وقال إن التقويم ينظر إلى وقت التحالف، وهو وقت الفسخ، وقت الفسخ بعد التحالف، معنى أدق وقت الفسخ بعد التحالف لا بوقت العقد. والحقيقة لو يعني أيضا نقول ما هو أقرب القولين، في ظني أن أقرب القولين للمذهب كقواعد القول الثاني، وأما باعتبار ظاهر عبارة المستوعب فالأول، وذلك فالثاني هو الأقرب، أننا نقوم السلعة في وقت فسخ العقد كسائر العقود التي حكم بتلفها، أن العبرة بوقت الفسخ. هذا الخلاف في مسألتين دقيقتين في هذه المسألة. نرجع لكلام المصنف، قال: وإلا فقيمته، انتهينا منها، فيأخذ المشتري. قرأتها، تفضل. حسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فيأخذ المشتري الثمن إن كان قد قبض إن لم يرضى بقول بائع وبائع القيمة. طيب يقول: فيأخذ المشتري الثمن، لأن العين تالفة، فالمشتري يأخذ الثمن من البائع إن كان قد قبض، أي إن كان البائع قد قبض الثمن، فيأخذ منه الثمن ويعطيه قيمة العين أو مثلها إن كانت مثلية، هكذا يكون التفاسخ. قال: إن لم يرضى بقول البائع. إن لم يرضى بقول البائع ما المراد به؟ نحن قلنا إنهما إذا تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه فإنه في هذه الحال يعني يسقط خياره. قال: نعم، إن لم يرضى بقول البائع وبائع القيمة، هذه جملة استئنافية، أي ويأخذ البائع القيمة إن كان من القيميات والمثل إن كان من المثليات. يجب أن تكون بهذا السياق على اختيار المصنف، أما على ظاهر صاحب المنتهى فيأخذ البائع القيمة مطلقا، لأنهم قالوا إنه على ظاهر المنتهى إن القيم والمثل يأخذ القيمة مطلقا. ولذلك لو أردنا أن نمشي على اختيار مصنف نقول ويأخذ البائع المثل أو القيمة حسب ما سبق. فإن تساويا وكانا من جنس تقاصا وتساقطا. نعم، فإن تساويا، ما هم الذي تساويا؟ الثمن الذي قبضه البائع مع القيمة للعين، وقلنا إن القيمة منصور يقول تقوم باعتبار وقت العقد، والخلوة مالة إلى أنها تقوم وقت التفاسخ أو وقت فسخ العقد. إن استوت القيمتان، استوت القيمة والثمن، ثمن العقد وقيمة العين التالفة، وكان من جنس أي من جنس واحد تقاصا وتساقطا، لأنه تحصيل حاصل. ولذلك يقول الموفق في المغني فلا يشرع حينئذ التحالف بالكلية ولا يشرع الفسخ، هكذا قال، مع أن المتأخرون يقول لا، يكون هناك تحالف وتفاسخ وإنما تكون مقاصة. وإلا سقط الأقل ومثله من الأكثر. نعم، قال وإلا سقط الأقل بأن كان أحدهما أي أحد الثمن والقيمة أقل من الآخر، سقط الآخر ولزم ما زاد على الثاني فيعطيه صاحبه. وإن اختلف، فقوله سقط الأقل يعني الثمن هو الأقل والقيمة هي الأكثر، فيسقط الثمن ومثله أي وقسط الثمن من القيمة. اشترى السلعة بخمسة ثم تفاسخ، قومت السلعة فإذا بها بستة، فنقول يعطيه ريالا. وإن اختلف في القيمة أو في صفة أو قدر فقول مشتر بيمينه. نعم، أما لو اختلف ليس في الثمن، مقدار الثمن، وإنما في القيمة بعد التي تكون يعني بعد ذلك، أو في الصفة، صفة السلعة، طبعا القيمة قيمة السلعة التالفة، هنا ما زال متعلق بالسلعة التالفة. إذا اختلف في قيمة السلعة التالفة أو في صفتها أي صفة السلعة التالفة أو في قدرها ولا توجد بينة، قال المصنف فقول مشتر بيمينه، هكذا أطلق المصنف وهو الذي مشوا عليه. قيدها بن قندس، تقييد جميل جدا من الشيخ تقي الدين بن قندس في حاشية الفروع، قال هذا إذا لم يعرف قيمة مثلها، قال وأما إذا عرفت قيمة مثلها فإنه يرجع إلى قيمة المثل أو إلى المثل، وهذا هو المتوافق مع كلام المصنف لما قال يرجع إلى المثل أو قيمته. فلو وصفها بعيب كبرص وخرق ثوب وغيرهما فقول من ينفيه بيمينه. قول المصنف فلو وصفها أي فلو وصف المشتري السلعة التالفة بعيب كبرص وخرق ثوب وغيرهما فقول من ينفيه أي قول من ينفي ذلك العيب. طيب إذا كان أنا قلت لو وصفها البائع بعيب كبرص، فالذي ينفيه هو البائع، لأن المثبت هو المشتري والنافي هو البائع، ويكون الوصف حينئذ للعين المباعة، لأن المشتري يريد أن ينقصها من صالح لأنه سيدفع القيمة، فيقول فيها العيب الفلاني والفلاني ولا توجد بينة، فالقول من ينفيه. وإن كان الوصف للثمن الذي لم يقبض فنقول الذي يصفها بذلك هو البائع والذي ينفيه هو المشتري، وهذا معنى قوله فقول من ينفيه بيمينه. وكلمة بيمينه ليست موجودة في جميع النسخ، وقد نبه لذلك منصور في الكشاف فقال هي موجودة في بعض النسخ وأقره على ذلك، أي أقر كلمة بيمينه. وإن مات أو أحدهما فورثتهما بمنزلتهما إن كان الموت بعد التحالف وقبل الفسخ. نعم، هذه المسألة هي التفريعات إحدى القواعد التي أوردها بن رجب، الحقوق التي تورث والحقوق التي لا تورث. مر معنا أن بعض الخيارات تورث بعد المطالبة، وأن عامة الخيارات لا تورث لأنها متعلقة بالحقوق الذي يسميه المعاصرون الحقوق الشخصية، فالحقوق العينية تورث مثل خيار العيب، وأما الحقوق الشخصية مثل خيار المجلس فلا يورث، طبعا على تفصيل يختلف عن مصطلح القانونيين المعاصرين في الحق العيني والحق الشخصي. هذه من الحقوق التي تورث. يقول المصنف وإن مات أي المتعاقدين أو مات أحدهما فورثتهما بمنزلتهما في التحالف وفي منزلتهما في حق الفسخ والتراد وغير ذلك. قال إن كان الموت بعد التحالف وقبل الفسخ فإنهم يقومون مقامهم، وإن كان قبله أي وإن كان موتهما معا أو موت أحدهما قبله أي قبل التحالف، وكان الوارث حضر العقد وعلمه، يعني علم هو حاضر مثابة يعني من عرف الثمن ومقداره، قال حلف على البت، يحلف على البت نفيا وإثباتا، والله ما اشتراها مورثنا بكذا وإنما اشتراها بكذا، أو يقول والله ما اشتراها ما باعها مورثنا بكذا وإنما باعها بكذا، هذا معنى البت، لأن الأيمان في الشرع نوعان بت ونفي، والمراد بالنفي نفي العلم، والأصل في الأيمان في الشريعة الإسلامية في الأيمان التي في القضائية كلها بت هذا الأصل، وإنما النفي يكون لنفي العلم في حالات قليلة جدا ومنها الوارث، وليس كل وارث يحلف على نفي العلم، لكن سيأتي بعد قليل صورة يحلف على نفي العلم. قال وإن لم يعلم، أي وإن لم يعلم الوارث حال العقد وكم مقدار الثمن، حلف على نفي العلم فيقول والله لا أعلم أن مورثي باعها بكذا وإنما باعها بكذا، أو لا أعلم أن والله لا أعلم أن مورثي اشتراها بكذا وإنما اشتراها بكذا. فدائما دائما الحلف على نفي العلم حلف على فعل الغير، وأما الحلف على البت فيكون لفعل النفس، لا يمكن أن يكون حلف على نفي العلم لتصرفات الشخص العقدية، وإنما دائما حلف على نفي الغير على نفي العلم حلف على فعل الغير لا على فعل النفس. وقد يكون الحلف على فعل الغير بتا مثل هذه الصورة التي ذكرناها قبل قليل لأنه حاضر، وإذا فسخ فسخ، وإذا فسخ العقد في التحالف فسخ ظاهرا وباطنا في حقهما ولو مع ظلم أحدهما. نعم، هذه المسألة يقول الشيخ إنه إذا فسخ العقد في التحالف بعد يعني بعد التحالف بشروطه الثلاث وبعد طلب الفسخ من أحد المتعاقدين، انفسخ ظاهرا وباطنا في حقهما معا، وعبر بالظاهر والباطن لأنه قال بعد ذلك ولو مع ظلم أحدهما. الظلم يكون بأن يكون كذب في يمينه وحلف يمينا غموسا، وعبر المصنف بقوله ولو لإشارة لخلاف، وهذا الخلاف قاله أبو الخطاب، فإن أبو الخطاب وتبعه جماعة مثل ابن عبدوس يقولون إنها تنفسخ ظاهرا فقط دون الباطن إذا كان أحدهما ظالما، ففي الظاهر فسخ لكن في الباطن لم تنفسخ. معنى قولهم أنها لم تنفسخ في الباطن أنه يجب عليه أن يرد الحق لصاحبه، لا تبرأ ذمته بحكم حاكم ولا بغيره، بل لابد أن يرد لصاحب الحق حقه. وهذا القول هو معنى كلام الموفق في المغني حينما قال ويقوى عندي أن فسخ المظلوم منهما فسخ في الظاهر والباطن معا، وأما إن فسخه الكاذب عالما بكذبه لم ينفسخ بالنسبة إليه. كلام الموفق بمعنى قولهم إنه ينفسخ ظاهرا لا باطن. وإن اختلف في صفة ثمن أخذ نقد البلد، أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا، فإن استوت فالوسط. شوف الاختلاف مر معنا أنه اختلاف في قدر الثمن، بقي عندنا اختلاف في أمور أخرى غير قدر الثمن، قدر اللي هو العدد. هناك اختلاف في جنس الثمن، فأحدهم يقول بعشرة دراهم والثاني يقول بعشرة دنانير، أو يقول بريالات والثاني يقول بدولارات. إذا اختلفوا في الجنس فحكمه كحكم الاختلاف في القدر، فيثبت فيه التحالف والخيار بالفسخ، هذا الثاني. الثالث أن يختلفوا في عين المثمن فكذلك أيضا يثبت فيه ذلك. نبه على هذين الأمرين منصور والخلوتي، ومنصور قال إنه الظاهر والخلوتي جزم به جزما. بقي عندنا الصورة الرابعة وهي صفة الثمن. صفة الثمن هي التي ذكرها المصنف بأن يقول من أي نقد يكون، هو كله دراهم لكن الدراهم أنواع، بعضها أكبر سكن من بعض وبعضها مغشوش وبعضها ليس مغشوش، كلها فضة، هذا معنى قوله صفة الثمن. ليس الجنس، الجنس يثبت فيه التحالف لكن هنا الصفة، الجنس واحد لكن اختلف نوع النقد. إذا اختلفوا في صفة الثمن قال المصنف أخذ نقد البلد، وحينئذ فلا تحالف بينهم ولا خيار، والمراد بالبلد المتعاقد فيه ليس الذي تحالف واختلف عنده. قال ثم غالبه رواجا، بأن يكون في البلد أكثر من نقد فينظر أكثر نقد في البلد رواجا فيؤخذ. قال فإن استوت، أي استوت أنواع النقد من ذهب أو فضة أو نقد معين، قال فالوسط، أي المتوسط بينهما. تعبير المصنف بالوسط مشكل، لأن لو كان النقد ثلاثة واضح الوسط منهما هو الأوسط منهما. وجه الإشكال وأورد هذا الإشكال الخلوتي أنه لو كان في البلد نقدان استويا في الرواج فقط فما الوسط من النقدين؟ لا يوجد وسط. وذلك يقول الخلوتي أما لو كانت هذا، يقول هذا الكلام لو كانت أكثر من نقدين، أما لو كانت نقدين فقط فهل يتحالفان أم يؤخذ الأقل منهما؟ ثم سكت. والحقيقة أن هذه فيها وجهان عند المتقدمين، فبعضهم قال يؤخذ الأقل وبعضهم قال يتحالف، وقد جزم الموفق بأنه ينبغي التحالف في النقدين ذكر ابن قندس أن تعبير ابن الموفق بقوله ينبغي هي صيغة جزم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وإن اختلفا في أجل أو رهن أو قدرهما سوى أجل في سلام كما يأتي، أو شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا، أو ضمين فقول من ينفيه نص عليه. نص عليه، خلينا نرجع نص عليه بعد قليل. يقول المصنف: إن اختلفا في أجل، يعني ادعى المشتري أنه اشتراها منه ب50 لكن السداد بعد سنة، البائع يقول: لا، بل هي حالة الآن، أعطني إياها بوجود الأجل وعدمه. أريدك أن تنتبه أن المصنف قال سوى أجل في سلم، لو قدمت سوى أجل في سلم بعد كلمة أجل لكان أنسب، لأنها استثناء من الاختلاف في الأجل. ما السبب؟ أن عقد السلم لا يصح على المذهب، خلافا لرواية ثانية اختيار الشيخ تقي الدين وفاقا للشافعية في جواز السلم الحال، لا ينعقد عقد السلم إلا بوجود أجل. فلو اختلف هل عقد السلم فيه أجل أو ليس فيه أجل، نقول قول من أثبت الأجل، وإلا لا أبطلنا العقد. إذن فقول المصنف سوى أجل في سلم هو متعلق بوجوده لا بمقداره، لأنه إذا انتفى الأجل في السلم بطل العقد. إذا اختلف في الأجل عرفنا طريقته. أو رهن، ادعى البائع أنه قد رهنه سلعة أو طلب فيها رهنا والمشتري لم تطلب رهنا. أو قدرهما، أي قدر الأجل أو الرهن، قال المصنف سوى أجل في سلم، عرفنا أن سوى أجل في سلم يعود إلى الاختلاف في أصل الأجل لا في مقداره ولا في الرهن. قال: أو شرط صحيح، هذا الأمر الرابع، أو شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا. اختلفوا هل الشرط الصحيح أو الفاسد، هل اشترط فيها شرط صحيح أو هل اشترط فيها شرط فاسد يبطل العقد أو لا، لأن الشرط الفاسد له ثمرة عند بعض الفقهاء يرى أنه يثبت فيه الخيار. قال: أو ضمين، المراد بالضمين هنا الضامن الذي يسمى عند الناس عند الآن الكفيل. قال المصنف: فقول من ينفيه، أي فقول المنكر للأجل وقول المنكر للرهن أو المنكر للقدر الأطول من الأجل أو الأكثر من الرهن أو المنكر للشرط الصحيح أو الفاسد أو المنكر للضمين، هذا قول من ينفيه، أي ينفي هذه الأمور السابقة كالأجل والشرط ونحوه، لأن القول هذا قوله. طيب، عندنا هنا مسألتين. قول المصنف فقول من ينفيه محل ذلك إذا لم يكن هناك بينات، أما إذا كان من مع أحدهما بينة فيعمل به، لكن إذا كان لكل واحد منهما بينة فبمن تؤخذ البينة؟ قلت لكم عند تعارض البينات تارة يحكمون بالتساقط، وتارة لا يؤخذ بالتساقط، وإنما تقدم إما بينة الداخل أو الخارج في حالات معينة. هل تقدم بينة الخارج أو المشهور أو الداخل؟ هنا سكت المصنف، فظاهر كلام المصنف أنه إذا وجدت بينات فتعارضت أنها تتساقط، وهذا الذي جزم به صاحب المستوعب والمتأخرون أن البينات تتساقط. وهناك وجه آخر ذكره صاحب المستوعب أنه إذا وجدت بينتين قال قياس المذهب أن تقدم بينة المدعي. وجه قول صاحب المستوعب أنه قياس المذهب لأن المذهب أن بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، وهذه مسألة من مفردات المذهب على المذاهب الأربعة ولها طرائف ستأتي إن شاء الله في محلها إن مد الله في العمر. المسألة الثانية أن المصنف قال قول من ينفيه وسكت، لم يذكر مع اليمين، وقد جزم صاحب المستوعب مع اليمين وهو كذلك أنه يجب اليمين لوجود التردد. حسنا. قال المصنف رحمه الله: نص عليه في دعوى عبد عدم الإذن ودعوى البائع صغرى ومثله دعوى. طيب نقف هنا. يقول نص عليه أي أحمد في دعوى عبد، هو مضبوط عندنا عدم الإذن، أظن باب الظن أنها عدم الإذن. نص المسألة عن الإمام أحمد أن رجلا اشترى من عبد سلعة، فادعى العبد أن سيده لم يأذن له بالتملك، عندما قول من يقول إن العبد يتملك بإذن سيده، أو لم يأذن له بالتصرف. إذا لم تكن هناك بينة فالقول قول المنكر، وهو منكر عدم الإذن. هذا النص الأول. النص الثاني قال: ودعوى البائع الصغر، لو أن بائعا اشترى باع لآخر سلعة ثم بعد التبايع جاء البائع ورفع للقضاء قال: أنا بعتها وأنا فاقد الأهلية لأني صغير السن، فنقول ما لم يثبت ذلك ببينة فإنه لا يقبل دعوى أنه كان صغيرا، فالقول قول المنكر بيمينه. إذن هذا كلام أحمد في المسألتين. هنا مسائل أخرى ألحقها به، قال: ومثله، أي مثل دعوى العبد نحوه فيقبل قول المنكر. ومثله دعوى إكراه أو جنون، لأنه إذا ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده صدق مدعي الصحة بيمينه. نعم، يقول ومثله دعوى إكراه وجنون، فلو ادعى أحد المتعاقدين أنه عقد العقد مع وجود عارض الإكراه، نسميه عارض لأنه من عوارض الأهلية، أو حال وجود جنون غير مطبق عنده، فالقول قول منكر الإكراه وقول الجنون، كما أن ذكرنا أن نص أحمد أن القول قول منكر عدم الإذن والصغار، فلا تقبل حينئذ دعواه وجود أحد هذه العوارض عند عقد العقد إلا ببينة زاد بعضهم أو قرينة، هنا تقبل القرائن في هذه الحال. ثم على المصنف، مع أنهم يقول الواجب أن المختصرات لا يكون فيها تعليل، لكن هذا التعليل يكون كالمناط الكلي، هذا التعليل كالقاعدة الكلية، ولذلك لما أراد مجمع الفقه جمع القواعد الفقهية من كتب المذاهب الأربعة كان من أهم المعايير لكشف القواعد من كتب الفقه استخراجها من التعليلات، دائما القواعد الفقهية تجدها في التعليلات. قال لأنه إذا ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده صدق مدعي الصحة بيمين، هذه قاعدة كلية أنه عند ادعاء الاختلاف أحدهما يدعي الصحة والآخر فساد، قد يكون لتخلف شرط أو لجود عارض من عوارض الأهلية أو لفقد الأهلية بالكلية، فالقول قول مدعي الصحة إلا أن يأتي الآخر ببينة زاد بعضهم أو قرينة. وإن اختلفا في قدر المبيع فقال بعتني هذين بثمن واحد، فقال بل أحدهما أو عينه، فقال بعتني هذا، فقال بل هذا، وقول بائع وكذا حكم إجارة ولا يبطل البيع بجحوده. نعم، تقدم معنا أنه لو كان الاختلاف في قدر الثمن فإنه يكون فيه الخيار، هنا لو اختلفوا في قدر المبيع عكسها، قال بعتني هذين أي هاتين السلعتين بثمن واحد، فقال البائع بل بعتك أحدهما ولم أبعك الثنتين، أو عينه بعتك هذه لم يجعلها يعني مبهمة من الثنتين وإنما عين له واحدة، قال بل بعتك هذه، فقال بعني هذا، قال بل هذا، قال أو عينه، يعني عفوا عين هذه مسألة ثانية، قوله أو عينه بمعنى أن اتفق على شراء سلعة واحدة من الشياه أو من الدور، فقال المشتري بعتني هذه، وقال البائع بل بعتني غيرها، ففي الحالة الأولى قال بعتني ثنتين وقال بل بعتك واحدة، وفي المثال الثاني عيناه أنه واحد من حيث العدد ولكن اختلف في العين، لعل هذا أيضا ضبطها خطأ، لعلها والعلم عند الله وإن اختلف في قدر مبيع أو عينه، فيصبح ضبطها أو عينه بدل أو عينه تنضبط الكلمة، فلعلك أن تجعلها عينه في عينه، تجعلها عينه على السياق، لكن هي في كلام مصنف أو عينه، يعني هو لما قال أو عينه لخبطنا في فهم الجملة، وضحت لله. إذن نقول أو اختلف في عينه، فيكون هنا قوله أو عينه عطف على قدر المبيع، قدر المبيع أو عينه، فقال بعتني هذا فقال بل هذا، فالاختلاف في عين المبيع ما هو. قال المصنف فقول بائع أي فالقول قول البائع لا بد بيمينه كذلك، وممن صرح بيمينه من المتأخرين منصور وصرح بها غيره كذلك في الحاشية ولم يقلها في الشرح، والسبب بناء على القاعدة أوردها المصنف لأنه منكر وجود هذه الأشياء، والقول قول البائع لأنه أقوى المتبايعين. قال وكذا حكم الإجارة إذا اختلفوا في القدر أو في العين ولا يبطل البيع بالجحود. ولو ادعى يعني الجحود يعني ولا يبطل البيع بجحوده، أي ولا يبطل البيع بجحود أحد المتعاقدين لذات البيع، هذا معنى بجحوده أي بجحود البيع نفسه. نعم. قال المصنف رحمه الله ولو ادعى بيع الأمة ودفع الثمن فقال بل زوجتك، بل زوجتك الأمة لأنه وليها، لأن السيد هو وليها في التزوج، فقد اتفق على إباحة الفرج له، لكن اختلف في سبب الإباحة هو الملك أم العقد، عقد الزواج. وتقبل دعوى النكاح بيمينه. نعم، لأن النكاح يعني كثير والأصل عدم البيع نقل الملكية ولكن يبقي الملكية، فقوله تقبل دعوى النكاح أي قول من ادعى النكاح وأنكر البيع ولا يكون فيها تحالف. وإن قال هذه المسألة ربما الأخيرة وقبل الأخيرة، وهي مسألة التشاح، إذا البائع والمشتري تشاحا ولم يثق أحدهما في صاحبه، كل واحد يقول سلمني أنت الأول، البائع يقول سلمني أنت الثمن أول، والمشتري يقول سلمني أنت السلعة أول وأعطيك الثمن، فهذه هي المسألة، وهي مسألة التشاح، أي المتبايعين يسلم ما بيده أولا. قال المصنف رحمه الله: وإن قال بائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال مشتري: لا أسلمه حتى أقبض المبيع. لا أسلمه أي لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، كل واحد يقول حتى أن تسلمني أولا. ذكر المصنف أن لها حالات: والثمن عين من نقد أو عرض جعل بينهما عدل يقبض منهما ثم يسلم إليهما، فيسلم المبيع أولا ثم الثمن، ومن امتنع منهما من تسليم ما عليه مع إمكانه حتى تلف ضمنه كغاصب. نعم، لكي نفهم هذه المسألة يقول المصنف أن لها حالتين: الحالة الأولى أن يكون الثمن عين، والحالة الثانية أن يكون الثمن دين. الحالة أن يكون عينا سهلة سنشرحها بعد قليل، وهي التي قرأها القارئ قبل قليل. وأما إذا كان الحالة الثانية أن يكون الثمن دينا فلها خمس صور سيريدها المصنف بعد ذلك. أنا أريدك فقط أن تجعل في ذهنك هذا الترتيب، أن لها حالتان، أن لها حالتين، والحالة الثانية لها خمس صور. نبدأ بالحالة الأولى السهلة، وهو إذا كان الثمن عينا. معنى قوله عين يعني أنه معين، ويقابل المعين الموصوف في الذمة، بمعنى أنه دين في الذمة. لعل أعلق تعليقا خارج عن الدرس: كلمة عين أحيانا يطلقها الفقهاء في مقابل النقد، نقد وعين، هنا ليس مرادا. وأحيانا يطلقون العين بمعنى المعين في مقابل الموصوف، وأحيانا يطلقونها مثل هذا الموضع في مقابل الدين، فقال عين ثم قال والحالة الثانية يكون دين، فهو في مقابل الموصوف في الذمة وهو الدين. إذن كلمة عين هنا، وهذا من إشكاليات الفقهاء، أنهم يستخدمون اللفظ لأكثر من استعمال. هذا الذي هو أكثر من استعمال يعني قد تسبب إشكالا عند يعني بعض طلبة العلم عندما يقرأها في سياق معين، لكن لو قرأها مع شرحها، وخاصة إذا كان الشرح مدققا كعثمان كمنصور مثلا، أو عثمان في شرح العمدة أيضا هداية الراغب، فإنه يبين. إذن هنا العين بمعنى ما ليس بدين، المعين بمعنى ما ليس بدين. قال: من نقد أو عرض، أو عرض يعني هنا أراد أن يوضح لك أن العين هنا ليس المقصود بها ما يقابل النقد، فلو أنه اختصر لنا قال أنه ما ليس بدين ارتحنا. قال: سواء كان هذا الثمن نقدا أو كان عرضا، فيجوز أن يكون الثمن ليس بالنقد من الذهب والفضة، وإنما يكون سلعة. قال: جعل بينهما عدل يقبض منهما، يجعل الحاكم أو المسؤول في السوق أو أحد المصلحين والمحكمين يجعل بينهما عدل، يعني شخص ثقة، قد يكون رجل قد يكون امرأة، يكفي واحد. قال: ثم يسلم إليهما، فيسلم المبيع أولا ثم الثمن. قوله ثم يسلم إليهما بمعنى أن هذا العدل يأخذ الثمن والمثمن فتكون عنده، ثم يسلم المبيع أولا، يعني يأخذ لما يستلم الاثنين معا يسلم المبيع للمشتري ثم يعطي البائع الثمن. لماذا قدم المبيع على الثمن وقدم حق المشتري على البائع؟ قالوا: لأن هذه العادة، أغلب الناس يأخذ السلعة ثم يدفع الثمن، والعادة محكمة، فهذا الترتيب لكي لا يزعلون بعد ذلك: ليش ماذا سلمته قبلي؟ لأنهم كلاهما استلمها منهم العدل. قال: ومن امتنع منهما من تسليم ما عليه، أي تسليمها للعدل الذي يكون بينهما، مع إمكانه أي مع قدرته على التسليم من غير عذر، حتى تلف، أي تلف ما بيده من ثمن أو مثمن، ثمن معين أو مثمن اللي هو المبيع، ضمنه، أي يكون في ضمانه. قوله كغاصب، الكاف كاف تشبيه، أي ضمانه ضمان غاصب، سواء تلف بتفريط منه أو من غير تفريط، لأن الضمان أحيانا قد يكون ضمان غاصب وقد يكون ضمان أمين. الأمين لا يضمن إلا بتفريط، والغاصب يضمن بتفريط أو بدون تفريط. وذلك عبر قوله كغاصب، الكاف ليست كاف تعليل وإنما كاف تشبيه، لكي يقولك أن ضمانه كضمان غاصب أو ضمان غصب. هذه الحالة الأولى أنهيناها. الحالة الثانية هي التي لها خمس صور، فقط أحللها من كلام المصنف وإلا هي سهلة. تفضل. وإن كان دينا حالا فنصه: لا يحبس المبيع على قبض ثمنه، فيجبر بائع على تسليم مبيع ثم مشتر على تسليم ثمنه الحال إن كان معه في المجلس، ويجبر بائع على تسليم مبيع في مؤجل وإن كان غائبا عنه في البلد، حجر على مشتر في المبيع وبقية ماله من غير فسخ حتى يحضر الثمن، وكذا إن كان خارجه دون مسافة قصر، وإن كان أو بعضه مسافته فصاعدا، أو المشتري معسرا ولو ببعض الثمن، فللبائع الفسخ في الحال والرجوع في عين ماله كمفلس، وإن كان موسرا مماطنا فليس له الفسخ. وقال الشيخ: له الفسخ، قال في الإنصاف، وهو الصواب. نعم. الحالة الثانية قلنا إذا كان الثمن دينا. ألخص الكلام الصور الخمس ثم نأخذها من كلام المصنف، وسأذكر الصور الخمس مع حكمها إجازا. الحالة الثانية أن يكون دينا، وهذا الدين حال وحاضر أي الثمن في مجلس العقد، ففي هذه الحال نقول يلزم تسليم الثمن والمثمن في مجلس العقد، لأنه وإن كان دينا موصوفا في الذمة لكنه حاضر في جيب الشخص، فحينئذ نقول يلزم تسليمه. وهذا التسليم للثمن يختلف الآن، أصبح الآن عندنا من أدوات الوفاء الشيك على سبيل المثال، ويجب أن تنتبه الفرق. الصيغة القانونية في العالم كله متفق أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان، عكس الكمبيالة والسند لأمر. فالكمبيالة والسند لأمر ليست أداة وفاء. ما الفرق بين هذين الأمرين؟ أنه إذا أعطاه الشيك كأنه أعطاه النقد، لأنه أداة وفاء، كأنه أعطاه نقدا بيده ريالات كاش. وأما لو أعطاه سندا فإنه معناه في الذمة ومؤجل، فقبض الشيك كأنه قبض الثمن. هذا حكم عرفي موجود في جميع الدول الآن، وأصبح له الحكم القضائي باعتبار أنه أداة وفاء، مثل ما نعبر أن الريال يقوم مقام النقد في الأثمان. إذن هذه الحالة الأولى، أن يكون الدين حالا وحاضرا في مجلس العقد فيلزم تسليم الثمن والمثمن. الحالة الثانية أن يكون الدين مؤجلا وليس بحال، ففي هذه الحالة يلزم تسليم المبيع وهو المثمن، ولا يلزم تسليم الثمن لأنه مؤجل. الثالثة أن يكون الدين حالا وهو غائب، معنى غائب يعني ليس في يد وجيب المشتري، وهو غائب عن مجلس التعاقد لكن الثمن موجود في البلد. الحالة الرابعة لأنها تأخذ نفس الحكم، أن يكون الدين حالا وغائبا لكنه خارج البلد ودون مسافة القصر، ففي هاتين الحالتين يلزم تسليم المبيع ويحجر على المشتري في جميع أمواله، لا يتصرف في جميع أمواله حتى يسلم الثمن، لأن الثمن حاضر في البلد أو خارج البلد دون مسافة القصر، ويستطيع أن يأتي به بدون مشقة فيحجر عليه في جميع أمواله، وسيأتي في كلام المصنف. هذه الصورة الثالثة والرابعة. الصورة الخامسة والأخيرة أن يكون الدين حالا غائبا عن مجلس العقد لكنه خارج البلد أكثر من مسافة القصر، ففي هذه الحال يقولون إن للبائع أن يفسخ العقد. هذه خمس حالات نرجع لها من كلام المصنف. إذ من أغراض الشرح أن نعرف تفصيل المسائل وتفريقها. يقول المصنف: وإذا كان دينا، أي وإن كان الثمن المتعاقد عليه دينا في الذمة، أي موصوف في الذمة. متى هذا الكلام؟ فيما إذا تشاح أيهما يسلم أولا. قال دينا حالا، لأن سيأتينا بعد قليل الدين المؤجل وحكمه. فنصه أي نص الإمام أحمد في المسألة: لا يحبس المبيع على قبض ثمنه، يعني يجب أن يسلم البائع المبيع ولا يمتنع البائع من تسليم المبيع حتى يقبض الثمن، بل لا بد أن يسلمه. وهذا معنى قوله لا يحبس، أي لا يحبس أو لا يحبس، بمعنى لا يحبس البائع المبيع على قبض الثمن بل يسلمه قبل. قال: فيجبر بائع على تسليم المبيع، واضح. ثم يجبر مشتر على تسليم ثمنه الحال، مثل ما سبق إذا لم يثق أحدهما بالآخر فيكون بينهما يعني عدل لأجل التسليم، فيجبر على تسليم ثمنه الحال. لكن القيد مهم، وهي الحالة الأولى: إن كان معه في المجلس. هذه الصورة الأولى أنا قدمتها لكي تتضح، أي إذا كان المضمر ما هو؟ أي إذا كان الثمن حاضرا. وقول المصنف معه أي مع المشتري في المجلس، الثمن في جيبه أو في كيس أو في شنطة، فالثمن معه في المجلس. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال المصنف، وهي قلنا الحالة الثانية: إذا كان الدين مؤجلا ويجبر بائع على تسليم مبيع في مؤجل، فالبائع يجب أن يسلم المبيع في مؤجل، أي في بيع بيع بثمن مؤجل لأنه لم يحل فيلزم التسليم، وأما الثمن فيسلم عند الأجل. هذه الحالة الثانية انتهينا منها. نبدأ بالحالة الثالثة. قال المصنف: وإن كان غائبا عنه في البلد حجر على مشتر في المبيع وبقية ماله من غير فسخ حتى يحضر الثمن. هذه الحالة الثالثة، وهي إذا كان الدين حالا، إذا كان دينا أخرجنا قبلها صورة إذا كان عينا معينة، انتهينا من الحالة الأولى وقلنا حالا، الحال يخرج المؤجل وعرفنا حكمه، وكان الدين ليس حاضرا في المجلس لأننا عرفنا حكم ما لو كان في المجلس، ولكنه في البلد دون ولكنه في البلد وهذا معنى قوله وكان غائبا عنه في البلد. شوف كيف غائبا في البلد، معنى قوله في البلد يعني أن الثمن غائب عن مجلس العقد لكنه موجود في نفس البلد لا يحتاج إلى سفر. قوله حجر على مشتر في المبيع وبقية ماله، يعني يحجر على جميع ماله، عبر بهذا التعبير جماعة منهم صاحب المنتهى أنه يحجر على جميع ماله. من الذي يحجر؟ الحاكم، ولا يحجر الحاكم إلا بطلب من الطرف الآخر وهو البائع، فيحجر يعني مثل ما نعمل الآن عندنا نسمي إيقاف خدمات، توقف خدماته حتى يسلم الثمن، وهذا موجود كثير ما توقف الخدمات، والآن المملكة عندنا تعتبر كل المملكة كالحاضر في البلد، حسابك في بنك في الجنوب في الشمال المملكة في شرقها في غربها كأنه حاضر باعتراف باعتبار الأعراف. قال حجر على مشتر في المبيع أي في نفس المعقود عليه يمنعه من بيعه، وفي بقية ماله جميع المال الذي يملكه من نقد وغيره، من غير فسخ، من غير أن يفسخ للبيع حتى يحضر الثمن، أي حتى يحضر المشتري الثمن، هذه عليها العمل مباشرة، البائع يقدم على محكمة التنفيذ إذا كان الحكم نافذ أو فيها سند، ويوقف خدمات، إيقاف الخدمات هي حجر نوع من نوع الحجر المؤقت له صفة معينة. هذه الصورة الرابعة أو لا الثالثة، الرابعة بعدها. قال الصورة الرابعة وكذا إن كان خارجه دون مسافة القصر، يعني كان الدين حالا غائبا عن مجلس العقد وخارج البلد لكنه دون مسافة القصر، فحكمه حكم داخل البلد، ففي هذه الحال يلزم تسليم المبيع ويحجر على المشتري في كل الثمن. الحالة الخامسة والأخيرة، قال وإن كان أو بعضه مسافته فصاعدا، أي وإن كان الثمن الحال، الثمن الحال الدين دينا حالا أو بعضه ليس كله إنما بعضه موجود لكنه في مسافة تبعد مسافة قصر فصاعدا، وقدروا بمسافة القصر لأنها أقرب المقدرات الشرعية، فحينئذ نقول قال المصنف فللبائع الفسخ، يجوز البائع الخيار، قوله فللبائع يدل هذه اللام لام التخيير فتثبت له الخيار، فنثبت للبائع الخيار في هذه الحالة لكون المال بعيدا مع أن الدين حال. طيب هنا في الكلام جملة اعتراضية ثم أطال عليها المصنف، ما هي الجملة الاعتراضية؟ قال المصنف أو المشتري معسرا ولو ببعض الثمن. لماذا قلت جملة اعتراضية؟ لأن في ظني أن الأجود لو أن المصنف قال فللبائع الفسخ ثم قال وإن كان المشتري معسرا ولو ببعض الثمن فله الفسخ أيضا، لكي تنتهي تلك المسألة بصورها ثم نأتي بمسألة جديدة. قول المصنف أو المشتري معسرا ببعض الثمن، هذه المسألة صورتها أن البائع يبيع آخر بدين ثم يكون المشتري معسر ليس عنده مال ليسدد الدين الذي عليه للسلعة، فإنه يجوز أن يفسخ العقد، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل هذه في باب الحجر فيما إذا وجد عين السلعة قائمة، وقد ورد بها الحديث الصريح في من كانت فوجد عين سلعته قائمة فله أن يفسخ العقد إذا لم تتغير العين، ولا يكون أسوة الغرماء بل يأخذ عينا ماله، وفيها حديث صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا هنا مفهوم كلمة، أو عندي هذه الجملة قبل أن أنتقل لبعدها، طبعا هنا قوله أو كان المشتري معسرا سواء كان حاضرا في البلد أو هرب منها، لأن سيأتينا الهرب بعد قليل، عبر بقوله معسر، قال بعض الفقهاء إن المعسر مفهومه يخرج المماطل، وهذا هو المذهب، وسنتكلم عن المماطل لأن المصنف صرح بالمفهوم بعد قليل. قول المصنف ولو ببعض الثمن، التعبير بلو إشارة لخلاف، فقد ذكر صاحب الإنصاف أن أحد الوجهين هو ما ذكره المصنف، ثم قال صاحب الإنصاف وهو الصواب، أي ما ذكر المصنف أنه ولو كان معسرا ببعض الثمن، قال بعد ذلك وقيل لا بد أن يكون معسرا به كله، يعني لا بد أن يكون معسرا به كله أي بكل الثمن، فهذا وجه في المذهب فقط إشارة لقوله ولو. إذن الجملة الثانية نقول أو المشتري معسرا ولو ببعض الثمن فللبائع الفسخ، أي فركز معي في حل الألفاظ، قوله فللبائع الفسخ يعود الجملة السابقة وانتهينا منها، ويعود الجملة الأخيرة وهي وللمشتري، فهي على المعطوفات. قال في الحال والرجوع في عين ماله كمفلس، تعبيره كمفلس يعني هذه المسألة ستأتينا بالتفصيل في باب الفلاس وحكم الحجر على المفلس. وقوله الرجوع في عين ماله يدل على أن العين المال لم تتغير، لم يتلف بعضها إلى غير ذلك. وقول المصنف فللبائع الفسخ في الحال، قد توهم هذه العبارة أنه يجب أن يكون على الفور، وليس كذلك، فإن قوله على الحال ليس معناه أنه على الفورية، بل يجوز الفسخ على التراخي ما لم تتغير العين. وإنما معنى قول المصنف فله الفسخ على الحال أي أنه لا يلزمه إنظاره 3 أيام كما قال بعض الفقهاء. هنا الحال ليس يقابلها الفورية، وإنما يقابلها عدم الإنظار، هذا المراد في قوله في الحال. ثم ذكر الشيخ وإن كان موسرا مماطلا، هذه مفهوم الجملة. هذه المسألة أشرت إليها قبل لما تكلمنا عن الثمن والمثمن، قلت لكم أن بعض القضاة قضى بها، وهي قضية أن الذي يماطل في الثمن هل للبائع أن يفسخ العقد أم لا. فيه قولان، مشهور المذهب أن المماطل لا يفسخ فيه ما لم يحجر عليه بفلس وإعسار، أما مجرد المطل لا يفسخ به العقد. وقد كان بعض الناس يشتري الأرض بسعر معين غال، ويأتي البائع يقول أعطني الثمن، يؤجله بالسنوات حتى يرتفع قيمة الأرض، ثم يبيعها بعد سنوات، وجزء من البيع الثاني الذي كان بعد 2 أو 3 سنوات يعطي بها البائع الأول ويأخذ هو الباقي. هو كسب الإثم بالمماطلة وكسب الربح بالنقد، لكن كسب الإثم مماطلة، أطل الغني ظلم. وذلك هل يحق البائع أن يفسخ العقد بحكم حاكم أو بغيره أم لا؟ المذهب ليس له الفسخ لأنه قادر، فالمطل يبيح عقوبته وعرضه وليس منها الفسخ، وهذا هو المذهب. ولذلك يقول المصنف وإن كان موسرا، أي وإن كان المشتري موسرا بالثمن مماطلا فليس له، أي ليس للبائع الفسخ، هذا المذهب. وهذا المذهب متوافق مع مفهوم الجملة السابقة في قوله أو المشتري معسرا، فدل على أن المماطل ليس له الفسخ. ثم قال وقال الشيخ، هذه رواية ثانية في المذهب، له الفسخ أي يجوز له الفسخ في هذه الحال. قال في الإنصاف سعد المرداوي وهو الصواب، قلت لكم أن تعبير صاحب الإنصاف وهو الصواب يدل على أنه اختيار له وليس هو المذهب، فالتعبير بالصواب هو اختيار، فهو اختيار المرداوي. وممن أيد هذا القول مصلحيا منصور، فقال وخصوصا في زماننا، والآن يسمح نظام المعاملات المدنية بناء على اختيار الشيخ تقي الدين فسخ العقد لأجل الإعسار في حالات معينة، فأخذوا باختيار الشيخ في هذا المسألة، وهو أسهل مذاهب لمصلحة المتعاقدين. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله وكل موضع قلنا له الفسخ فإنه يفسخ بغير حكم حاكم. نعم، هذه قاعدة كلية. وكل موضع قلنا يحجر عليه فذلك إلى الحاكم، وكذا مؤجر مؤجر بنقد حال. نعم، وكذلك حكم النقد مؤجر حال يأخذ حكم البائع، نفس الحكم فيما سبق بالتفصيل السابق، لأن قوله وكذا مؤجر بنقد حال هذه يعني ليس متعلقة بالفسخ وإنما متعلقة بجميع الأحكام الماضية. هذه قاعدة أن كل من قلنا له الفسخ الأصل أنه بغير حكم حاكم، ولا يكون الحكم حاكم إلا إذا نص عليه قال يفسخ وهو حاكم، وغالبا يكون فسخ الحاكم في ما يختلف في وجوده وعدمه مثل الشروط هل توجد أم لا، فيرجع للحاكم. وإن هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر فللبائع الفسخ في الحال. نعم، قوله إن هرب المشتري قبل الحكم عليه طبعا بالإعسار، قبل وزن الثمن، هنا وزن الثمن بمعنى دفع الثمن، يسمى الوزن هو الدفع، وهو أي المشتري معسر فللبائع الفسخ في الحال، ولا يلزم أن يحكم عليه حاكم، فمجرد الهرب لمصلحته. أما لو كان المشتري موسر فإننا لا نفسخ العقد ولو هرب كما تقدم معنا. وإن كان موسرا قضاه الحاكم من ماله إن وجد. طبعا إن كان المشتري موسرا وهرب قضاه الحاكم ماله إن وجد له مال، وإلا باع المبيع وقضى ثمنه منه. نعم، ويقضي ثمنه منه، إن بقي منه شيء حفظه له، وإن نقص عن ثمن الذي تعاقد عليه يبقى في ذمته دينا. وليس للبائع الامتناع من تسليم المبيع. طبعا هذه قوله وإن كان موسرا قضاه إلى آخره، هذه محلها على الرواية المعتمدة في المذهب أن المماطل ومثله المشتري المعسر الهارب ليس للبائع أن يفسخ عقده، هذه مفرعة على تلك. وليس للبائع الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لأجل استبراء. طبعا هذه المسألة يعني مفروضة في الأمة، لأنه قال استبراء، وحيث قلنا استبراء فإنه للإمام، لأن الحرة لا تستبرى على المذهب وإنما تعتد، والاستبراء خاص بالإمام. فقول المصنف وليس البائع أي البائع لأمة، الامتناع من تسليم المبيع وهي الأمة نفسها، ولذلك لو قال المصنف وليس للبائع الامتناع من تسليم أمة مباعة لوضح للقارئ ما هو المراد بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء. يعني قد يكون الشخص عنده أمة فوطئها وباعها، يجب الاستبراء، هذا الاستبراء شهر حيضة واحدة. لو قال الباع لن أسلمها لك حتى أستبرأ، فقد يكون في بطنها حمل منه فيكون حملها ولد له، فنقول ليس له ذلك وإنما يستبرئها المشتري لأنه يستفيد منها بالخدمة، يستفيد منها في أشياء أخرى. ولو طالب المشتري البائع بكفيل لئلا تظهر حاملا لم يكن له ذلك. نعم لم يكن له ذلك، لأن هذا أمر زائد وليس له ذلك إلا بشرط عند التعاقد. وإن كان بيع خيار لهما أو لأحدهما لم يملك البائع مطالبته بالنقد، ولا مشتري قبض مبيع في مدة خيار بغير إذن صريح من البائع. نعم هذه المسألة يقول لو كان هناك بيع خيار، معنى قول بيع خيار جزم ظاهر عبارة المصنف، خلنا نقول قوله بيع خيار ظاهره أي وجد فيه أحد الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط، هذا ظاهر عبارة المصنف، وهذا الظاهر صرح به منصور في شرحه. لماذا ذكرت هذا الشيء؟ لأن صاحب المنتهى خص المسألة بخيار الشرط فقط وسكت عن خيار المجلس، والذي يظهر أن صاحب المنتهى ليس قصده عدم ثبوت الحكم في خيار المجلس، وإنما يدخل من باب أولى، لأن خيار الشرط طويل فإذا وجد فيه فمن باب أولى أن يوجد في المجلس، هذا هو الظاهر، فتكون حينئذ عبارة صاحب الإقناع أجود من عبارة صاحب المنتهى في هذه المسألة، لأن عبارة المنتهى قد يفهم منها ما ذكرت لك. قوله وإن كان بيع خيار يعني أنه باع سلعة بخيار في مجلس بخيار شرط أو قبل أن يتفرق من مجلس وقد ثبت خيار المجلس لهما معا أو لأحدهما ثبت أحد الخيارين، لم يملك البائع مطالبته أي مطالبة المشتري بالنقد، فلا يلزمه أن يطالب بالثمن، هنا النقد بمعنى الثمن، وليس المراد بالنقد الذهب والفضة، وإنما المراد به الثمن، ولكن نقول المراد بالنقد هنا الثمن سواء كان ذهبا أو فضة وهو المسمى نقدا أو عرضا من العروض. قال ولا مشتر أي ولا يملك المشتري قبض مبيع في مدة الخيار، لأن كل واحد منهما له حق الفسخ بغير إذن صريح من البائع، إذا كان الخيار للبائع والقبض للمبيع، والعكس كذلك إذا كان الخيار المشتري فنقول بغير إذن صريح من المشتري لأن الخيار له والقبض يكون للثمن. هذا ما يتعلق بالخيار السابع، ونكون بذلك أنهينا كل ما يتعلق بالخيارات التي أوردها المصنف. الفصل القادم هو موضوع ليس متعلقا بالخيار بل هو مسألة مختلفة، وهي متعلقة بالقبض وأثره في التصرف في الملك، وهي مسألة مهمة تتعلق بأكثر من باب، نبدأ بها الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. بقي عندي مسألة، وهو أن عددا من أصحاب الإمام أحمد زادوا خيارا ثامنا، فقد زاد صاحب المنتهى والغاية ومنصور في العمدة خيارا وغيرهم كثير خيارا ثامنا، وهو خيار يثبت للخلف في الصفة إذا باعه بالوصف أو تغيرت عن الصفة التي رؤيت عليها، سمى خيار الخلف بالصفة، له حالتان. الحالة الأولى إذا اتفق على اشتراط صفة معينة ثم تخلفت هذه الصفة في المعقود عليه فيثبت الخيار لمن اشترط فيكون حقيقة خيار شرط. الحالة الثانية أن يدعي المشتري أنه اشترط هذا الشرط ونفاه الطرف الآخر، فيدخل حينئذ في الخيار الذي تقدم معنا قبل قليل، إن ادعى شرطا صحيحا أو فاسدا فيدخل في الخيار السابق. هذه الصورة الثانية. طبعا النفي إما أن ينفي الشروط مطلقا ولم تشترط لي علي شرطا، أو أن ينفي هذا الشرط بعينه، أو يقول بل اشترطت غير هذا الشرط. الصورة الثالثة أن يكون قد رأى المبيع على صفة معينة ثم لما اشترى المبيع إذا بهذه الصفة قد تغيرت، فقد تقدم معنا في شروط البيع أن هذا مثل المشروط فيه، لأنه إنما قبل به لأجل هذه الصفة. لماذا ذكرت هذا الكلام؟ لأن من لم يذكر هذا الخيار هو في الحقيقة موجود في الخيارات السابقة، فبعضهم أفرده وبعضهم اكتفى بما ذكر في خيار الشرط وما بعده. هذا الخيار الثامن. جاء شخص آخر وهو مرعي فزاد خيارا تاسعا ذكره في الغاية وقال هذا الخيار هو خيار يثبت لفقدي شرط صحيح أو فاسد. فلو اشترط شخص شرطا ثم تخلف فقد تقدم معنا في أحكام الشروط التي تخلفت أنه يثبت الخيار بالفسخ في الصحيح والفاسد. تكلمنا عن اختيار الشيخ تقي الدين وكلام مرعي في هذه المسألة. مرعي لما ذكر الخيار الثامن وأثبت الخيار فيه قال إنه يدخل فيه من اشترى سلعة لغرض ظنه ثم لم يتحقق فات عليه هذا الغرض، أو ومثل له أيضا بظهور العسر وهرب المشتري، فذكر بعض صور الشرط الفاسد أو ألحق به بعض الصور الموجودة في الخيار السابق. لماذا أورد هذا الكلام؟ لأن من لم يذكر هذه الخيارات ليس معناه أنه ينفيها، وإنما يرى أن صورها مندرجة في السابقة فقط، هي مجرد تقسيم فحسب. نكون بحمد الله أنهينا كتاب الخيار، وهو من الأبواب الطويلة جدا، يعني أخذت منا وقتا ليس بالسهل مقارنة بغيرها من الأبواب. الموضوع القادم إن شاء الله يعني موضوع جديد مختلف تماما ومفيد، لأن في كثير من الأحكام قد تخفى عن بعض طلبة العلم حقيقة مع حاجة إليها حاجة كبيرة. لعلنا نقف عند هذا القدر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.